السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بصوا طب بعد كده في صفحتين طالعين كالسلسلة. لا خلاص بقى انا اللي صعبان عليك بتوع المندوب قلت تعبانين ده انا اللي صعبان عليهم بس وعمال احن عليك واقول لهم ان حاجه ساقعه واكل لهم سندوتش طرب بس بعد كده ترينجلز اوف ذا نيك دي هنخليها مع الهيئه ديك الات ومالهاش ابلكيشن دلوقتي. بعد كده انفستيجيشن اوف ثيرويد بنقولها في اخر الشابتر عشان ما تاخدش وقت. تعالوا بقى من اول ثيرويد في سيارتي. شكرا شكرا شكرا. تمام بصوا النهارده عايزين نخش في الديزيزز اوف ذا ثايرويد جلاند. ديزيزز اوف ذا ثايرويد يا ابني وقت الفرد بقى تعطيني معايا. اوكي مش معاك في البيت؟ معايا. طيب ما عنديش وقت في البيت غيره. معلش والله في ضرب جد يقول لك يقول لي تشانس هير. اقول لي شغل يعني. هي هي لما بتقفل اليوم بس النهارده بنقفل من الصبح. نقفل معايا انا عن نفسي النهارده اليوم ده من الصبح كده اللهم لا اعتراض يعني. بصوا برضه. النوم الصبح قلت لك النايب بيكلمني، النايب ما يطلبكش الصبح كان في مشكله. النايب بيكلمني الصبح كنت مذاكر انا. وانا راكب القطر بيقول لي ده رئيس اسم عايزك. عايز انا؟ قال لي اصل في مرور النهارده ومرور مهم وقال له ان بارتيكلر بيقول لي يا سيدي. قلت له انا اوت اوف تاون. لا لا ده انا كده بنجوي. ف راح رئيس قسم المول نص الناس ما جاش. هو مش عارف يعمل تارجت عليا. ده منظر قسم حد يجي فين يا اسطى؟ فين يا اسطى؟ وعادي وقريب ومعادي. فمين قصدي؟ حاجه غريبه بتحصل والله. فلاقيه هو اليوم كان اوله بادئ بكره بالليل قابلت واحدة والله ما اكلت من امبارح. والله العظيم من امبارح ما اكلت. لأن أنا بجد ما اتعشيت من امبارح اتعشيت قابلت واحدة تلميذ زيهم كده تاخد عندي من 10 كانت مدرس بطن. إيه قلت له ياسر ده أنت ست كده وكده أنت كده كده هارت أتاك. شوف عاد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الطيبة إيه؟ فوالله العظيم قابلها مع بس العقاد فبسلم عليها ازيك فلان اخبارك ايه؟ كانت تلميذ زيك بقى عصي بقى الواد كبرت بقت معايا ام دي برضه ومدرسه. ايه ده يا ياسر ده اللهم سامح حضرتك ماليه؟ كده كده الهارت اتاك. عارف دلوقتي احنا عندنا في البطنه بيقول ان نسبه الهارت اتاك في الرئاسه الطرديه مع السيركمفرنس اوف ذا ابدومين. ما انا عارف الكلام ده عارف. صدقوا بالله. لا دكتور ناس كيف لك شو والله العظيم زي ما تكون عينها وحشه. والله اني امبارح مش ترفع مش نفسي. عارف ولا ماشي اكل هارت اتاك؟ حد يقول لحد كده والله ما كلت ماشي كده ايه حس خسيت مش كده عايزين اوتين. طب والله عادي ده حصلت والله ما كانش في بالك فعلا مش عارف ضرب ايه حاسس ايه بنطلون بوسع ولا بتاع بوسع مش عارف اكل ايه بتاع لا والله لا سد عارف جالك كارما تقول ايه لا دكتور خف يا كده جالك هارت اتاك على ابو يسلم عليك كتير مرات الساعه ده. بعد انتوا في الطب احنا غير بنسيب برضه من الطب كل ده بيحكموا ايه؟ القدر يعني الواحد برضه في الطب خبال بيعيش حياته طبيعي ما بيقعدش يطبع على نفسه كل معلومه عارفها السبب الطب جميل ولا عينه وراسه لكن لازم في واحد يؤمن في الاخر انها كلها ايه؟ الاخر طبعا بيبقى ربنا رايق ولا يحصل له كده. طب تلاقي واحد ربع كده يقول له ورطه التاب واحد يعني قصدي بتاع ربنا سبحانه وتعالى. المهم يعني ربنا يعافينا عدي الدفعه دي على خير ادنى يا كريم. تعالوا بقى نتكلم في الثايرويد. نتكلم في الثايرويد النهارده على ثلاثه نتكلم على physiology of the cerebral gland congenital diseases انا كنت في جولد ان ناخد السيمبل جولد. هطلع في كرامكم نقعد ساكتين الساعة 9 ونص هذه الفتاوى خدت 2 hours 5 minutes بالظبط ساعتين وخمسة. نقدر نخليها تبقى كومباكت في ساعة ونص لأن برضه بتبقى بشرح الفتاوى براحتي يعني بشرح مش إنهاري هي نفس القصة ممكن تاخد ساعة ونص أو ساعتين إلا لو قدرنا نخليها كومباكت سنة نفس المعلومات بس نضغطها سنة صغيرة عشان الوقت بس يبقى نفس الكلام. بريك الصلاة بريك الصلاة لا ما هو ساعتين وخمسة غير بريك الصلاة. يبقى بدل الفتاوى ساعتين وخمسة شرح بحسب انا بريك الصلاة. قعدنا الفتاوى حوالي ساعتين ونص 25 دقيقة بس صلاة وساعتين وخمسة شرح بس. عدم ثرى فيسيولوجي قاف سين جيم دي صار قراءة سريعة جدا. خلي بالكوا البنات قاعدين ده وقت هعمل انا ايه؟ هو شرح براحتي انا بهرق عقيله والبطاقه كلها صبيان اخر الساعه 2 ما براحتي انا بهرق عشان البنات والبنات نفسهم وحاطين على الوقت خلاص هريلاكس يا رب تخلص الساعه 12. بصوا بقى فيسيولوجي عمرنا ما هيجي قعدت ساكت انا ايه؟ قول لي يا ابني ايه الفيسيولوجي في الثيرويد؟ لا هي بتيجي سيرة وسط الكلام يعني انت بيسالك في اللبنه كده بتيجي سيرتها كده بتاعت قراءة سريعة جدا الصفحة دي تقدر تاخد فكرة عنها كده مش أكتر مش تحفظ كلام فاضي. من الحتة الجميلة أوي اللي لازم تبقى عارفينها خطوات السنسز أوف سيروتوموف هتفرق معانا في شرح جودي. جماعة أنتوا عارفين السيروت جلاند بتتكون حاجة اسمها أسيناي جوه الاسينس في ماده هنا كده اسمها الكولويد ده ناخد سيل من الثيرويد نكبرها بره ونشوف السنسز بيمشي ازاي. جماعه دي الثيرويد سيل وده اليوم بتاع الاسينس سيب حاجه سيب حاجه سيب حاجه خد بس الكتاب سيب حاجه خد بس سيب حاجه سيب حاجه بس كده هتستفيد احسن مش كده هتبقى قريب من الشيخ خالص. فزي ما بقول لحضراتكم انا هاخد حته من سالوت سن ابتدي اشوف السنسز بيمشي ازاي. فكره ما فيش كلام الهبل ده لازم الطالب الفنان في اللي بقى ايه اللي قراه؟ ايه اللي احفظه؟ ايه اللي نص نص؟ ايه اللي كروته؟ لكن في طالب عظيم حاجه مهمه يكروتها، حاجه نص نص يحفظها، حاجه ما بتجيش يقعد يحفظها وده وقته بيها بعد. تعال نشوف ايه القصه دي السر. الحكومه المصريه عليها لعنه الله بتحط لنا اليود في ثلاث حاجات في الميه في الدقيق في الملح بحيث الشخص البالغ يوصل له 100 مايكرو جرام ايودين بردين تبلعه بيمتصوا من المصاريب. المصاريب غبيه قوي تعمل حركه غبيه هي بتمتص الايودين تختزله تعمل له ريدكشن كده ايودين فاكر ايودين نوعين ايودين ده ريديوسد فورم ايودين ده اوكسيدايزد فورم هي بتختصر بتختزله الى ايودايت. الايودايت بيمتص عن طريق سيروت سيل عن طريق بام مضخه اسمها الايودايت بام يروح داخل جوه السيروت الاسيد الشديد ما نقدرش نصنع منه سيروت هرمون لازم يتاكسد لايودين تاني ففي انزيم داخل السيروت اسمه المؤكسد بيروكسيديز. البيروكسيديز بيحوله من ايودايد لايودين الايودين يتحد مع الامينو اسيد تيروزين يعملوا وات وي كول ميت وديت مونو ايودو تيروزين وداي ايودو تيروزين ايودينيه مع تيروزينيه او ايودينيه مع تيروزينيه الميت والديت يتجوزوا بعض عن طريق انزيم اسمه الكابلنج انزيم انزيم المزوج كابل يعني زوج ان شاء الله متجوز السنه الجايه انت وجوزك يبقى اسمكم كابل كتير السنه الجايه السنه دي ان شاء الله يبقى انت وجوزك اسمكم ايه؟ كابل وراجلك وجوزك اسمه كابلنج مان فبينتج نتيجه هذا التزاوج تي 3 وتي 4 اذا الكابلنج انزيم زود ميت لديت ليمونه الضيق وده زواج شرعي مبارك يرضى عنه الله ورسوله ينتج الدي 3 اما اذا جوز ديت لديت وده جواز غير شرعي وغير مبارك ولا يرضى عنه الله ورسوله لان ديت وديت اوف ذا سيم سكس وده لا يجوز شرعا فينتج الدي 4 اذا على فكره مش بهزر ايه اللي بهزر؟ انا بره من الصبح وتعبان اكتر منه انا لسه جاي من السفر انا داخل حاطط القطر الساعه 7 بالليل 7 ونص ولكن فعلا عايز اوصل لك معلومه ان الابن الشرعي للثيرويد هو التي 3 وليس التي 4 التي 3 هو المور بوتنت وهو المور فيسيولوجيكال وهو المور امبورتنت لانه اتى من زواج شرعي مبارك الا هو جواز مثل ده التي 4 هو الليس امبورتنت والليس فيسيولوجيكال والليس بوتنت لانه اتى من زواج غير شرعي وغير مبارك الا وهو زواج ديت لديت وانا لا يجوز شرعا حد يتجوز اوف ذا سيم سكس. ماشي حضرتك؟ فيري جود. التي 3 والتي 4 بعد كده يبقوا ينزلوا في اليوم بتاع الازمس يبقوا ستورد عليه ثيروجلوبولين اللي هو بيسموه كولويد. دي بيسموها بروسيس اوف ترابينج. This is the process of senses, the process of storage. بعد كده في process of release. تيجي الخلايا لما تيجي تطلعه وتشفط حته من الكولويد بالبيروسايتوزيس. في انزيم اسمه البروتيز انزيم بيدغدغه ويطلع التي 3 والتي 4 يمشي في الدم ويحملها على البلازما بروتينز هي زي التي بي جي ثيرويد بايند جلوبلين والبري الكوهول والالكوهول ويروحوا للتيفوس. اذا ايودين ايودايت خش يتاكسد الايودين تاخد مع تيروزين ميت وديت يتجوزوا بعض عن طريق محمود الكابلنج انزايم تي 3 وتي 4 ينزلوا في بستون هاي ثايروجلوبين يتاخد منه حته اسمها بيوسايتوزيس بروتيز يدغدغها يطلع تي 3 وتي 4 يحملها بلازما بروتين ويروح للتشوز. انا قلت كام خطوه؟ والترابنج سنسز ستورج ريليز اول ذيس اندر تي اس اتش كنترول تي اس اتش اوف ذا تيوب بلوتين استنى اطلع هاي كنترول مش شغال من دلوقتي هاي بوستر مش بتطلع تي ار اتش يستملك الكمبيوتر يطلع تي اس اتش دايما انا شايف الثيرويد بزوجه وفيه لزوجه تي اس اتش بينهم قصه غرام رائع اه والله الثيرويد زوجة ربنا رزقه بواحدة زيها. لا شيء داخلها يدير دون علم التي اس اتش. حتى إذا غاب عنها وإذا غاب عنها حفظته. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده؟ خير ما يجوز الرجل في الدنيا امرأة صالحة. إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعدها. ينطبق الكلام ده على السيرويد. تي اس اتش والله ما بهزر تي اس اتش يلا انا بحسده على مراته السيرويد احنا مراتاتنا بتدينا بالجزم لا السيرويد نفر التراب كنترول تي اس اتش البريكسوليز اندر كنترول تي اس اتش كابل كنترول تي اس اتش ستور تي اس اتش الريليز تي اس اتش حاجه رائعه الفاسكولاريتي تي اس اتش الجروث بتاع تي اس اتش يعني انسى انسى قصه غرام ربنا يديكوا نصها بس عادي. ماشي يا ريس؟ ماشي. Everything inside the thyroid gland is controlled by this. Everything. ولا نستثني احد. Even the awareness. عشان كده انا دايما اقول TSH is the gross hormone of thyroid gland. والسؤال لحضرتك. انا ليه بزعجكم بالسايكل؟ يعني عايز اراجع فيسيولوجي؟ اما اجي اشرح الحصه الجايه سيروتوكسيكوز اقول لكم ايه؟ أنا بنت دواء اسمه نيوميركازول. ده ينهبت البريوكسيدات والكاردين، ما تجيش تقول لي ايه البريوكسيدات والكاردين؟ يعني عايز حد زي نفسه يسمعها لك، عمره ما جه سمعها لك خطوات السينسيس، لا هي بتستخدم في النص غير تركيز. فاهم اقول لك ايه؟ هو لما بنت نيوميركازول ده دراك اوف تشويس مش عارف ايه، وهذا دراك ينهب البريوكسيدات والكاردين. في أدوية اسمها سايوسيانيت وبيركلوريت بتنهبت الأيودين ترابيك باي ذا جلاند. في دواء اسمه لوكولز ايودين بيضرب البروتيز انزايم فيقلل الريليس اوف كولويد. فبديش ايه البروتيز انزايم، انت فهمت قصدي؟ بس ادي استغلال السايكل، ان انا هستغلها في شرحي. ما تجيش تقول لي ايه ده وايه ده، اديني قلتها لك بقى عشان ما تنزعجش. يسال سؤال جميل، هي الثيرويد جلاند بتطلع كام هرمون؟ ثلاثه، 3 و 4 والكالسيتون من السي سيلز. الجلاند بتعمل حاجه غبيه جدا. المين اوت بوت هو تي 4، الليس هو التي 3. عارف التي 4 في الدم كام؟ بتصير الكلام ده سؤال شايفه صعب جدا. كان بس الكلينكر ما بصوش. تي 4 في الدم كام؟ 4 على 12 مايكرو جرام بس. التي 3 80 ل 220 نانو جرام بس. نانو دي صغيره قوي. ده يعني كتير. ده 4 ل 12 مايكرو جرام بس. ده 80 ل 22 نانو. ده ليه التي 3 اهم؟ هو مين اهم حاجه في الهرمون؟ الباوند بارت ولا الفري بارت؟ الفري بارت. الباوند بارت عامل لازم بروتين نص ولا نوتين؟ كده اسمه اللي بيشتغل على التيشوز هو الفري بار. عارف الفري بار من التي 4 في الدم قد ايه؟ اقول لك رقم تضحك عليه، هرمون اهبل. الفري بار تبين ان هو بيشتغل 2 من 100% من الرقم ده. ايه القرف ده؟ يعني تقريبا ما مالوش تيس. 2 من 100%. لا الفري بار بتاع بص قد ايه؟ 3 من 10%. تقول لي برضه كلمه تافهه، ايه 3 من 10%؟ ما هو الهرمونات افضل. بس انت عارف دي عدد دي كام مره؟ 15 مره. ما دي كده 30 متر دي هتبقى 15. طب ده رقم سيجنفي. يعني الفري بارت بتاعه اعلى 15 مره من الفري بارت بتاع الدي فور. كويس؟ كل كام دي فور؟ ده بقى بتاع بلازما بروتينز. فري بارت منه نجليجبل. 2 من 100% ده رقم ملوش قيمه. ده 3 من 10% ده رقم له قيمه. الاهم من ده كده بقى انه كمان يعني اولا حيوان في ايه؟ الفري بارت ده قليل جدا. البوتنس بتاعته ضعيف. الهاف لايف كبيره جدا، عارف بيشتغل الهاف لايف قد ايه؟ 4 على 14 يوم. انما الثاني الهاف لايف اورز. خلي بالك احنا بنستخدم صوت هرمونز في ثلاث وظائف رئيسيه، عارفين وظيفه؟ ميتابوليك، منتال، سيكشوال. يو ار ديبندنت اون ذا ثيرويد سيمين فانكشنز. كنترول اوف اول يور ميتابوليزم. في كريب سايكل وكليكولوسيس والحاجات دي كلها عايز ثيرويد هرمونز. منتاليتي. نفس مرة تشوف عيان هل وسيروليزم تقول سبحان الذي عافانا من هذا وفضلنا على كثير من خلق. أهم حاجة في الإنسان هو الإيه؟ الشيخ شعراوي الله يرحمه مرة واحد سأله سؤال، كان سؤال بيسأله كده بطريقة فظيعة، قال لك مولانا مش هو ربنا حنين علينا؟ إن الله أحن على العبد من أمه. تشوف أمك لو فضلت تعمل لك أي حاجة ما تبخلش. حنان الأم ما يروحش أي حاجة بحنان ربنا. قال طب ليه ربنا؟ قال له تخلف عقليا ماشي في الشارع ما ليش حاجه. واحد اعمى صعبان عليه وما صعبش على ربنا يا عم شيخ. بقول له كده واحد اعمى ماشي عمال يتخبط في الشارع وصعبان عليه، واحد بره بليجيك وعمال بقى قاعد في سير ودود وجاله بيت صور وبتاع صعبان عليه، طب ليه ما صعبش على ربنا؟ عشان شعره كان دورك ليه كده؟ قال له ماليش مال. قال هو الراجل ده ساعات يبقى خيره في دي، وانت فاكر الحنان ايه؟ هي الحنان ان هو يمشي وبتاع يتخبط ده الحنان؟ قال له ما جايز يخش في يعني يخش الجنه، ده قمه الحنان. ربنا يعني عافاه من الدنيا اشتغله كان هو قال له الراجل ده لو فتح كان افترق كان دخل النار. ربنا عمل عشان ربنا حنين عليه عايز يخش الجنة. دي قمة الحنين. عيش في في في نعيم ابدا. ايه يعني عيش له كام سنة؟ رقم اثنين دي بدل على ليعتبر الناس. لما تشوف واحد قاعد ماشي متخبط قوم تحمد ربنا على كده تقول سبحان الذي عافانا من الناس. هو فضلنا على الكرسي وما خلق خطف. من الحاجات اللي دايما تقولها بقى بتشوف واحد ايه؟ هايبو سيروتيز. شوف سيروتيز ازاي؟ يا لهوي تقول سبحان الذي عافانا من الناس. ها من غير السرور الانسان يبقى حمار انه متدبس. الله حمار مين انت يا حمار؟ انه متدبس. اول ما الهيبوثايرويدس هو اقرب الحيوانات منه الانسان. نعمل تبقوا تعدوا نعمل نعمل اسمها السرور. عمرك قلت اللهم اني حملك على السرور صح؟ شكلك عمرك قلت يبقى لا تحصوا. جماعه اكثر مقوله بتعجبني عندنا في الدين الاسلامي وان تعدوا نعمه الله لا تحصوا. مين قال اللهم اني احمدك على الايمس؟ على الايمس؟ اه والله ما بهزر. طب بص انتوا واخدين هزار. عارف هتقول امتى؟ لما تخش اسم الله شوف انا عامل كل حاجه. بقول لك اهو ايه اللي احنا بنقول بنفسك ايه؟ الايمس دي نعمه بيرفكت. الواحد بيخش الحمام بالطريقه دي نعمه من المولى. انا عمري ما حاولت لي عمري ما قلت احمد ربنا على الايمس. فاهم ازاي؟ جرب تشوف واحد كان عنده كانسر بيتا شلنا له رته ابو القياس عملنا له بيرمنت كروس. وراجل بيتبرز في الكيس كده من بطنه. انت لوحدك هتقوم خارج تقول ايه؟ سبحان الذي عفى الناس. بس فده مش هزار. في انت قصدي ازاي؟ صلى الله عليه وسلم. لحد ما اديها انا مش شيخ الشيخ ياسر بقى. صلى على النبي يعني بص بقى هخطب الجمعه بكره. بكره الخميس. هخطب الجمعه ده يوم هو كده. قاعدين تحضروا ولا لا؟ هتحضر يا باشا. أنا أحضر الجمعة في صلاة الظهر يوم الخميس. بص بقى. فإزاي أقول لسعادتك؟ سيرويد أنا محتاجها. ميتابوليكال منتلي سيكشوال. كفاية دول. الميتابوليزم يا عزيزتي كريب سايكل وجلايكولوزيز وجلوكونيوجينيسيز وجلوكوجينيسيز الحاجات دي عايزة حاجة شورت أكتف. الدي 3 هاف لايف أورز. شغل جلايكوليسيس كريب سايكل الحاجات الحلوه دي. الحيوان الثاني بيشتغل بعد 4 ل 14 يوم يكون واحد مات. لاف لايف من اربع ايام لاسبوعين بالذمه ده مش حيوان اللي هو التيفو. اذا لونج ديوريشن اوف اكشن ويك وكله باوند ينعل افضل هرمون مش عايزينه. لكن ربنا يعلم سبب ان جلاند الحماره بتطلع اللي مش عايزينه. احنا عايزين تي 3 مش عايزين تي 4 خالص. وهي بتطلع تي 4 اكتر فربنا يعمل حاجه اسمها بريفرال كونفرجنس. فاثبت ربنا سلام لو تدرس الطب بمنطلق اعظم تلاقي جميله قوي. تيجي السمباثيتك جانجليا تاخد التي 4 تشيل منه ايودينيه تحول تي 3 وبيشتغل غيرها. والخطوه دي هبقول لكم بعدين انها كان بي بلوكت باي بروبرانولول. من الاكشنز اوف انفيران يقول لك ان هو بيبلوك تحول البي 4 الى البي 3 وعشان كده بيعتبر وان اوف ذا بيرفكت دراجز. الملك اوسار تسفوز حاسه كده انا متخيل صلى الله عليه وسلم. عرفنا كده خطوات سينسس مش عايز كلام بقى بس معاك. وعرفنا السلول هاير كنترول مش عايز كلام يا رائد. وعرفنا التي 3 والتي 4 وقارنا بينهم. تي 4 كام في الدم؟ تي 4 كده 4 ل 12 مايكرو جرام. تي 3 80 ل 220 نانو جرام. الفي باكت من تي 3 قد ايه؟ 3.10% ومن تي 4 2%. الكلام ده اتحفظ مش بهزر معاك انا. طب نسال سؤال اخير. تسمعوا على حاجه اسمها ليتس وليتس بي واي بي اف. ايه الالفاظ دي؟ هتقابلنا وهنشرح. تيجي نقولها كده كلمه هتقابلنا احتاج ده زي انتروداكشن. ليتس باختصار لونج اكتف سيرو ستيميليتورز. الحصه الجايه ما اديكم سيرو توكسكوزيس هقول لكم ان السيرو توكسكوزيس از ا ديزيز اوف ا نون اورجن. بس ذا موست اكسبتد سيريز ات از ان اوتو اميون ديز اوردر، وده اللي كلنا بنحبها ومؤمنين بيها بصراحه. وانا مؤمن انها فاكت مش نظريه. بقول لك قلت لي الاميون سيستم الحيوان يتجنن، يبتدي يطلع ضد الثيرود اوتو انتي بوديز بتبقى اوف ذا اي جي جي تايب اميونوجلوبولين جي اسمه لاتس لونج اكتنج ثيرود ستيمولاتور. طب ليه سموه لاتس؟ بتعرفوا ليه سموه كده؟ الهاف لايف بتاعته 24 ساعه. طب هو لونج بالنسبه لي تي اس اتش، الكلام بيقول كلام كبير. تي اس اتش بيشتغل 3 ساعات بس، 4 بالكثير. يعني الملوكيول بتاع تي اس اتش يطلع يشتغل على ثيرود سيل يشغلها 3 4 ساعات ويموت. ده لما بينزل على ثيرود سيل يفضل شغالها 24 ساعه. اذا الدوريشن اوف لايف بتاعته الهاف لايف اطول 6 مرات من التي اس اتش، عشان كده سموه الله العلماء. يا اخي واحد لما يمشي يطلع طب زي الاول لونج اكتنج ثيرود ستيمليتور، ساعات بتاع الواحد بينزل لي الضرب له هو لونج اكتنج يعني قد ايه؟ طب هو مين الشورت اكتنج؟ طب لونج اكتنج بالنسبه لمين؟ انت فاهم قصدي؟ هو لونج اكتنج بالنسبه للتي اس اتش، هو بيشتغل 24 ساعه، تي اس اتش 3 4 ساعات، يبقى ده اطول 6 ساعات، بيشتغل بينزل على الثيرود سيل الواد خلاه طلع صوت الرمز لمده 24 ساعه بلا توقف فيعمل السندروم. اسمه لونج اكتنج ثيرود ستيمليتور، اسمه بيسموه نفسه هو، لان كان حديثا بيسموه تي اس اي، هو نفسه بيسموه تي اس اي، غيروا اسمه يعني ثيرود ستيمليتنج اميونو جلوبلين، ثيرود ستيمليتنج اميونو جلوبلين. ليتس بي ده انذر ستيمليتور اسمه بي اختصار بروتكتور، يعني ده عباره عن ايه؟ زي بادي جارد بيحمي الليتس من الديجراديشن وعنده قدره على الاستيميليشن. ايه اللي في الاختصار؟ اكزوسالموس بروديوسنج فاكتور، دي ماده بتطلع من البيتيوتري بتساعد على حدوث الاكزوسالموس حالات السيروتوكسكوز، هناخدها بعدين، اسمها اكزوسالموس بروديوسنج فاكتور او سبستنس. عايزين الكلام الجديد؟ لاتس ولاتس بي دي اسامي اتلغت، بس لسه اساتذه عارفين، عشان كده لسه كاتبها الورق. المراجع الامريكاني بقى الحديثه تقول لك في تو انتي بوديز في السيروتوكسكوز، تي اس اي ده الكلام الجديد لان وتي جي اي. ايه دول بقى؟ ثيرويد ستيمليت اميونوجلوبولين وثيرويد جروث اميونوجلوبولين. يعني بص يا دي اسمع اسمع بس، هي ايه اللي بيحصل في الثيروتوكسوس؟ انا بسال واجاوب. الغده حجمها بيزيد مع زياده في وظائف، مع المقدار حلو، يقول لك حجمها بيزيد بانتي بودي، زياده في وظائفها انذر انتي بودي، الله عليهم. يقول لك ايه؟ حجمها بيزيد تي جي اي ثيرويد جروث اميونوجلوبولين، وظائفها بتزيد تي اس اي ثيرويد ستيمليت اميونوجلوبولين. اي ان زياده الحجم ده هرمون ده اميوجلوبين، وزياده الوظائف اميوجلوبين. التي جي اي شعاره كبرها كبرها، انما التي اس اي شعللها شعللها، ولعها ولعها، ولا ولع ولا حريق، ابو ياسر على الطريق. ماشي حضرتك؟ بموت ده وانا ماشي في الشارع العربيه اقرا الالفاظ اللي عند المصاري. كاتبين حاجات قريتها انا على الميكروباص دي، كاتب ايه؟ ولا ولع ولا حليب، ابو احمد على الطريق، عجبتني قوي. يقول لك ايه؟ تاكسي الصحراء. اقرا جميل بقى قوي، نقرا الحمد لله على السلامه يا حسين. كده اللي هم الفاظ الحلوه دي من عمرانيه. لا انا العين صابتني ورب العرش انك جاي راسم عين كده وفيها سالب. المصير اللي فات فكره المصير ده مو خفيف قوي، ده في العياده بقى العيانين. انا العياده مهما اعمل فيها ما تعبش، المكاتعه ما تحس العيان كل عيان يلا له دماغ، والعيان بيقتلوا قتله وجابك مشخص نفسه ونخلك في العلاج ونخلك في العمليه، فمن لهم دماغ المصريين عجيبة الشكل. ماشي يا ريس؟ تي اس اي وتي جي اي، شعللها شعللها، ولعها ولعها، كبرها كبرها، ده الوظيفة بتاعتك. كبر الجي وشعللها. كبر الجي وروق الدي. يا مورجان. يلا بقى كونجنتا ديز اوف سيرويدز. ايه بقى؟ امراض الثيرويد الكونجنتال. يا جماعه نروح في الحته الجميله دي. جماعه عندنا امراض الكونجنتال بتاع الثيرويد اللي هي اول حته هناخدها النهارده. في عندنا ميني كونجنتال ديزيزز افكت الثيرويد جلاند. الدكتور السكان اللي هراجع يوم الجمعه ده؟ فيسيولوجي؟ ربنا يعينه ان شاء الله. بنعينه ويطمر فيه الراجل نازل الجمعه وراجع ويعمل ولا حد الدفع دي واضح ان انا انقض بشيرتي بكلمه انا اقول له مش تفرق معاهم حاجه اخواني والله يا صاحب انا راجع في سور الجمعة الجمعه قبل عبد المسيح يعني واخد يوم اجازه ونازل راجع للناس وبتاع فكرك هتفرق حاجه؟ مع دول عايزين فيري جود جماعه ايه الامراض الكونجيت تصيب الغده الدرقيه؟ اكتوبيك سايت كونجيت ابليزيا اوف سايت هي اجنسس اشتروما اوفريا هنشرح كل حاجه ان شاء الله اشتروما اوفريا ديس هورموجينيسيس سايروبلوسيلسيس هو ده الايجريتر العظيم العظيم انا بس خليك متاخر ليس متقاصر من قدر ايه ولكن عشان نحل بيه في كونجنت يعني نقول دول بسرعه كده ونركز على المعلم الكبير ده سيست والملك وكين يلا بقى نشوف حكايه القصه دي عايز تكون تامه او تكون تامه اكتوبيك ثايرويد اكتوبيك يا كلمه بتتكون من لفظين اك طب اك يعني اوت طب يعني مكان يعني اوتسايد اتس بليس تعالوا ذكرتكم اول حصه خدناها في الثيرويد المره اللي قبل فاتت قلت لحضراتكم هي الثيرويد جلاند دي بتديفلوب ازاي؟ قلت لحضراتكم اخواني الثيرويد جلاند بتتكون من تو لوبز كونكتنج اسمس اند سمول بيراميد لوب ذا الثيرويد جلاند ديفلوب فروم ذا فلور اوف ذا فارنكس اند ذن ات ويل ديسند داون ثرو ذا ثايروبلوسال تراك This is the tongue as the junction between the two thirds. And this is one third, and this is the foramen cecum. This is the thyroglossal tract. We enter the midline of the neck. شعب slightly to the left and right, human to the left. بينزل كده بحاجه في سنه شمال او سنه يمين بيلاقي الهيد بون جاي بالعرض بيعمل حواليها كاركترستيك لوب وينزل يدي الثيرويد جلاند. قلت لحضراتكم ان الثيرويد جلاند بتديفلوب من فلور اوف فارنكس بعدين تنزل عن طريق الفرامن سيركم خلال السيرو بلوس التراك وتستقر في اللور بارك فرانت اوف ذا نيك اللي هي في الماسكولار تريانجل تمام ايه بقى اكتوبيك ثيرويد عايز يلا اكتوبيك ثيرويد از ايزر اندر ذا سيل اور اوفر ذا سيل الله الكلام الجميل هي قله هي بتنزل من فوق وتستقر هنا اذا النزول كان اقل من الطبيعي ده اسمه اكتوبيك ثيرويد او اكثر يعني اذا الثيرويد وقفت هنا بتقف فين؟ اني وير الونج ذا تراك سام تايمز تقف في الدم اسمها لينجوال ثيرويد او تقف في الميد لاين اوف ذا نيك بيسموها ميديان اكتوبيك ثيرويد سوبرا اور انفرا ثيرويد او ساعات تستهبل وتكمل بدل ما تنزل تقف هنا تكمل نزول وتسقط ورا الاسترنال ودي بيسموها ريترو ستيرنال اكتوبيك ثيرويد خلي بالك الريترو ستيرنال جويتر هنأجله في اخر شابتر فيه عنوان جميل اسمه ريترو ستيرنال جويتر على بعضه عشان ما نقطعوش خليه في الاخر تعال ندرس النهارده الحته دي بتاعت الاندر ديسنت اول حاجه لينجوال ثيرويد اور ميديان اكتوبيك ثيرويد عايز بس كنت عايزين نشد الحس شويه ايه لينجوال ثيرويد؟ لينجوال ثيرويد يعني حته من الثيرويد موجوده في اللسان دكتور ياسر بتبقى توتال يكتبك ولا بارشال يكتبك يا اختي كده ينفع وكده ينفع يعني ساعات تبقى توتال يكتبك يعني ايه توتال يكتبك؟ يعني اقول لك ولا عندك توتال يكتبك ثيرويد لينجوال يعني كل ما تملكه من ثيرويد في حياتك جوه لسانك اما اقول لك انت عندك بارشال يكتبك لينجوال ثيرويد يعني عندك حته من لسانك وحته في رقبتك ساعات والكومنت تبقى بارشل، بارشل ايه؟ يعني عنده حته في لسانه وحته في النورمال سايت عادي جدا، فاهمين قصدي؟ لعلمك انت ممكن يبقى عندك لينجوال ثيرويد، ممكن يبقى عندك لينجوال ثيرويد، عندك لينجوال ثيرويد، المين سيمتوم ده ايه؟ اسيمتومات، ايه يعني حته التنتوف الثيرويد في لسانك؟ مش هتعرف اساسا. يعني جايز كل اللي قاعدين عندهم جايز نصنا جايز مفيش حد هنعرف من ايه؟ فانا عندك حته الثيرويد كده جوه اللسان امبيدد جواه اعرفها ازاي دي؟ عمري ما اعرف هي بنعرفها امتى؟ لا قدر الله تبقى اسيمتوماتيك اذا حصل لها بورتال عارف طول ما هي نورمال ولا لا الناس تعرف بيه فاهمين قصدي؟ اعرف بيه ازاي منين ان شاء الله؟ هي مشكله بتتكلم واحد كبر عامله بورتال ات ويل اكت از تيوبر ان ذا تانج صح كانها غلط في اللسان. يجي لك العيان بقى، طب ايه رايك بقى لو كبر كده ورمت اللسان الان يشتكي من ايه؟ ثلاث حاجات، مش اللسان ده اورجن وسبيتش مش عارف اتكلم، ديفيكالت ان سبيتش وديس ارسيا وديس فيزيا والكلام بتاعهم ده. طب يا باشا مش بيعدي عين الاكل، مش عارف ابلع يا باشا ادي عندي ديسفيجا، مش بيعدي عين الهواء ديسجا. يعني ايه ديفيكالتي ان ريسبيريشن، ديفيكالتي ان سوالنج اللي هي ديسفيجا يعني، وديفيكالتي ان سبيتش يا مرض ايه سويت، يعني عارف ابلع عارف اتكلم عارف اكل عارف اخد نفسي. طب الواحد بيعمل ايه في حد مش عارف ياكل، مش عارف اخد نفسي، مش عارف اتكلم، دي كارثه. ايه العلاج؟ انتوا واخدينها على طول الجراح يجرح. لا ده اسم الجراحه اكسجن، الجراح يجرح قد ما يجرح ويعطف تاني ويسامح، بيجرح قد ما يجرح ويعطف تاني ويسامح. يغني اصلا سمعوش انتم كلثوم وفريد وعبد الوهاب ناس معاش نانسي عجرم والواد اسمه ايه اللي اسمه ايه؟ تامر، تامر حسني ايه تامر وحش؟ بس جمهور تامر شفته بيعمل عليه؟ يغمى عليه تامر ده هي ارزاق ده صوته عالي جدا ولكن بيلف نقطه على طب انا عارف بس هي ارزاق، هي ارزاق لسه في التاب وكنت بكلمه حد فيكم بيسمع ام كلثوم؟ اسمعش ام كلثوم ده ما اعرفش هيسمع حب ولا دي اللي اخوان هديكم حصص اكسترا يوم الجمعه الحقيقه ولا انتوا هتكسفونا. ده اول امبارح لسه بحكي للناس اصدقائي في الدواء اغنيه ام كلثوم عارفينها بتاعت كلثوم بتغني اصلا قصايد. شفتوا لما ام كلثوم كان زعلان مع حبيبها وبعدين حب يرجع لها فبتقول له ايه عارفين يعني هو زعلها وجرحها وبعدين جابوا لها ايه نرجع لبعض بقى كده. بص بص بص بتقول له ايه؟ بتقول له بص وعايز ده بص حاطط كريتيريا بص يا جماعه كانها لا الاغنيه كانها حاجه تدرس. تقول له ايه؟ وعايزنا نرجع زي زمان؟ تقول له ايه بص؟ بص لا تقول له نمبر 1 قول لي زمان ارجع يا زمان. ديليفر رقم 2 تقول له ايه؟ وهات لي قلب لا دار ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمان، قلب زيرو. تقول عايز قلب لا دار ولا حب ولا انجرح ولا شاف حرمان. يعني بعدين ما نتكلم في الكلمه الصغيره يا كده في الكوره ده. لا اخوك كان حبيب قديم بس خلاص كبرت بقى العيال والعيال دلوقتي هم اللي بيحبوا في التليفون ولا الكلام. الواد مصطفى قال لي يا عم ساكت كنت بكلم صاحبي كده اقول لي بقى على الحركات دي نروح نقفل بسرعه صاحبي اصله بالكذب هو العيال بيعتبروا ان احنا اغبياء يعني ما اعرفش بقى قول له صاحبك سلمت على صاحبك باعتبار بقى ان ابوه قفل يعني تمام يا ابني ابوك اول بدع طبعا انا والدتك تحب للساعه 5 الفجر انت فاكر ايه؟ وفاكر بقى ان احنا ايه؟ اتجوزنا يعني اللي هو الجواز بتاع بهانا وعليش ده. بص بقى لي جد اللهم صل على سيدنا محمد. اه والله هتجربوا لما تكبروا تلاقوا اولادكم يعاملوا كلكم يعني ايه؟ عالم متخلفه ومش شايفين حاجه. اخواني فانتوا طبعا كناس عبط تقول ايه؟ بيقعد بيقول لك ايه؟ لينجوال سيرويد والعيال مش عارف ياكل، مش عارف يبلع، مش عارف ينيم، مش عارف يتكلم، احنا بنسمع الجراحه اكيد اكسجن. بس خلي بالك عايز اعرفك حاجه. الطنج ده فيري بلادي اورجن يا ريس. نفس المره تيجي عندنا في الاستيبال تتفرج تشوف عيال ابليبتك عض لسانه او اتعور الناس عامل ازاي. ما بنفضلش نعمل جراحه على الطنج ونشقه الا اذا كنا مزنوقين. طب لو انا عندي دواء يصرف الغده ومن غير اي اجراء يبقى احسن. بنعمل ايه؟ ده انا عندي كيف التلاته سالب. اروح كاتبه ايه؟ روشيتا التروكسين، هو سيروكس التروكسين 10 مللي جرام. قرص واحد بعد الغداء. شهرين يجي لك عيال يا دكتور ربنا يخليك يا دكتور انا بقيت وتلاقي لسانه هيبط ومفيش حاجه خالص. ولا عملية ولا شق لسان ولا نزيف ولا الأرض. إيه اللي حصل؟ تعال الفكرة بتاعتها بسيطة يا اسطى. أيوة بارك الله فيك. أنا بدي تي 4 يعمل فيه باك انيبيشن للتي اس اتش يقل السايز بتاعها خف. أنا عن نفسي بفضل ماشيهم عليه فور لايف. لو أنا قال لك ماشي إيه شهرين ثلاثة كده وقف كده، لو رجع التاني يمشي عليه فور لايف. أنا عن نفسي بقول عن إيه؟ بقول لك إيه بقى عملنا العملية وبتاع قرص إلكتروكس كده بتاعته بقى الغدف الخباثة، حتى لو مثلا يوم نسيت ولا بتاع مش قضية يعني. وتفضل طول عمرك تاخده مفيش منه ضرر قرص تي 4 اساسا. بدل ما ترجع لك وتكبر ونعمل لك عمليه ولسانك وبتاع مفيش مشاكل بس خالص. امتى بقى نبدا الجراحه يا عزيزتي بقى؟ لو فشلت اه طبعا اديته الاقراص ديت تاني بعد شهرين الحق ابو ياسر ده انا حبيبك اخوك مش عارف اتكلم مش عارف اكل مش عارف اخد نفس اقول لا كده اتى امر الله فيلد ميديكال. طب تعالى بقى نعمل لك عمليه بس خلي بالك بقى عشان بقى كلام المحترم هيعجبك ده قبل ما تصرع واعمل عمليه لازم اعرف ان توت الاكتوبيك ولا برشا الاكتوبيك بديله ايه؟ بعمل له حاجه اسمها سارون سكان، بدي التكنيشن او راديو جديد واصوره بالجاما كاميرا. بص بقى في احتمال من الاثنين، لو لقيتها برشا الاكتوبيك يعني حته هنا وحته هنا في داهيه شيل دي بقى في الزباله. اه لو كانت توت الاكتوبيك بقى هي دي اللي مصيبه بقى. لقيت ايه يا نهار اسود الواد ما عندوش غير دي. ايه السارون اللي يملكها في حياته؟ بنعمل ايه بقى؟ بنشيلها ونزرعها. نعمل لها امبلانتيشن بنحطها فين؟ في الانتيرور ابدومينال وول تاخد بلاد سبلاي وتشتغل. الواد محمود ده يقول لي طب يا باشا انا ليا سؤال. اقول له نعم. سؤال وحش قوي ده. انا راجل ما قالش حاجه اصلا. واتشتم كده او افضل. بص يقول يا باشا ليا سؤال طب ليه ما تشيلهاش وترميها في الزباله وتديله ثروته هرمون ريبليسمنت؟ صح ها؟ اي بص ايه الفكره ايه؟ تعرف لو شلتها ورميتها في الزباله واديته اربع طقاس الكتروكسل يبقى نور. يعني اي واحد فينا شال الساروت خالص فاهمين؟ لا لا لا خالص لو شلت ساروت تماما وخدت اربع طراز الكتروكس تبقى نقطه عادي زي الناس. هي الفكره ايه؟ ما حدش فينا يحب يبقى عدل حاجه جماعه الكلام ده. عارف اقول لواحد تاخد كل يوم اربع طراز قرص كل ست ساعات ولو بطلتهم هتبقى حمار ابود ينفع؟ بص ما ينفعش. انت لو جالك شويه سرور سرور وخدت مضاد حيوي قرص كل 8 ساعات لمده 3 ايام تكره عيشتك تقول ينعل ابو الارض مش كده؟ يبقى بقى الواحد يعيش حياته في اللايف. عشان كده انا بعمل ايه؟ بشيلها وازرعها في الانتيور ابدومينال وول تاخد بلاصه بيوتشر ساعات ما بتشتغلش تبص حصل لي كروس وماتت كده بقى ماشيه على الريبليسمنت بس قدام ربنا انا بقالي من زمان انا حاولت اعملها لي في النساء. الستات بتحب تاخد منع حمل اللولب ولا حبوب منع الحمل؟ اللولب طبعا تركبه وتنس مش عمرك كل يوم تاخد حبايه ونص حبايه جاي تحمل. العيان ما يحبش يعيش عبد الحاجه ما يحبش الحاجه الريجولر يحب ينسى يقول لك مينتنس فري تركب لولب وتعيش حياتك. العيان احط له سيروت في بطنه ويعيش حياته مش عارف اقول له كل يوم اربع تقراص ده ماسح ضرب. يبقى لازم قبل ما نشيلها نعمل سيروت سكان نتاكد ها هي بارشل التوبك ولا توتال التوبك. لو بارشل التوبك بنشيلها لو توتال التوبك بنشيلها ونزرع. كان في ناس بيزرعوها زمان في الفور ار برضه ساعات بيجبدوا بيزرعوها في الفور ار بس خلي بالكم في بعضكم في الامتحان ما اعرفش يجيب المعلومه دي منين فعلا يقول لك بعض كتب الدروس المصريه بس ما اعرفش من الحقيقه ما اعرفش كتاب مين الجدول بس هنشيلها ونزرعها في النورمال سايد هنا دي في امتحان في تلبستيك تبقى وصلتنا على طول. قال ليه؟ بص طب عايزين افهمكم اصل المعلومه جت منين؟ اول ما اخترعوا موضوع المنتيل الاكتوبيك سارون كان بيزرعوها هنا وبعدين لغوها وبعدين زرعوها في الفور ار وبعدين لغوها بيزرعوها في الابدومين الاول هي مرت بثلاث مرات. ليه بقى؟ اوحش حاجه اللي كانت هنا دي لسبب اولا هنا اجلي انت بتفتح بتعمل عام حته اكسبوز بتعمل له سكار رقم دي لو حصل فيها ريكارنت فير اجلي رقم ثلاثه لايف بتعوض امبورتنت ستراكشر زي الريكارنت والاكسينا اللارينجر وهو فجم العلماء قال لك ايه اجلي ومنظرها وسخ ولو حصل ريكارنت بتفتح النيك تاني انت بتحط في حته سيف زي الفور ار. رجع بعد كده قال لك لا لا الابدومين الاول احسن ودلوقتي الموست ريسنت الامريكان بيقول عليه هو الابدومين الاول لكن لو قلت الفور ار شغال لكن لو قلت النيك هتتدفع في يعني ايه؟ ما زال في 90% من الناس بيزرعوا دلوقتي هنا، 10% بيزرعوا هنا نيفر، خلاص انتهى الكلام. ما ماشي حضرتك. ده بالنسبه للحته دي الهي دي. طب ليه بقى على الميديا الكتوبكس انا بركز في كلام بص بص ميديا الكتوبكس رول بريزنت كلينيكال اسويلنج ان ذا ميد لاين اوف ذا ريك ذيس ويلنج كاركترستيك ريموفز اب اند داون ويز ديكلوتيشن. بتكشف على العيان كان سويلنج ده بالباجيت تيست هناخد في الكلينيكال طبعا اللي حضروا الكلينيكال عارفين حاجه اسمها الباجيت تيست بنعمله كده نعرف سيستك ولا سوليد. هناخد كل واحد في الراوند بتاعه هتلاقيها سوليد فاهمين. لكن اهم حاجه لازم تاكدي انها سيرويد ازاي. مين اهم حاجه تاكد لي الالترا ساوند والسكان من الاخر اعمل خلي بالكم في نقطه انا برضه خميس وشهر ليه اجلت الانفستيجيشن لاخر الشابتر انا بقولها في النص ام لما اخلص سيبت المبلغ انتهى. لو دلوقتي هتاخد الحصه مني انفستيجيشن لكن بص انا بقول لك ايه عايز اعرف سيستم ولا سوليد بعمل سونار وسكان شوف انا معاه اما اجي بقى اخر الشاب اقول له تاخد شحن مني دقيقتين ما احنا قلنا يا جماعه اسم ده امتى نعمل تي 3 ونعمل تي 4 وسكان وسونار ودربتك على الديزيزز وانا شغال لك عشان كده قلت ايه الانفستيجيشن خليها اخر حصه يبقى انا ايه قلتها من غير ما احس فهمت قصدك؟ يبقى لازم تاكد ليه؟ لان الديفرنشال ديجنوز بتاع الكتوبك سيرويد هناخده حالا بعد كتير من دلوقتي حاجه اسمها سيروجلوسال سيست حاجه اسمها ايه؟ سيروجلوسال سيست هقول لك السيروجلوسال سيست بيجي برضه في الميد لاين خلي بالك الكتوبك سيرويد سيرويد سيروجلوسال سيست ده سيست كيس تفرقهم ازاي؟ وصيتي ليك اه اوعى تعتمد على الكلينيكال سيست اوعى اه بنعمل باجيت تيست وبتاع لكن لازم ميديكو ليجال يالا لازم اصل انت لو شلتها بالسيرويد مش هقول لك سيكشوالي فلازم اعمل ايه؟ سونار وسكان ميديكولي. طيب جالي عيان لقيتها سوليد عملت سونار وسكان طلعت سيرويد علاجها ايه؟ بص المراجع كان بقى زي المراجع يقول لك ايه؟ لو مضايق العيان كوزمتك نشيلها ونزرعها له في الابدو لو بارشل ابدوميك يعني ابدوميك لو بارشل نشيلها لو دوت اللي شيلها ونزرعها في الابدومنا لو انا عن نفسي اقول لكم رايي بقى انا ضد الرايين دول ولا مقربنا هي دي مشكلتها ايه؟ كوزمتك عارف الليجوال يدق لكن دي كوزمتك تبقى حته صغيره قد البيت كده انا لو مكانك وده انا بعمله كان مكتوب في المراجع اقنع يا عم ما اعملش اقول له بص انا بكلمك اخ ايه منظرها وحش شويه ايه؟ ما في ناس عندها الادمز قابل قبه شويه عارف؟ في ناس عندها كارت يابس بقى ادمز قبه هي عامل زي الادب زي قبل كده. قول يا ابني الغده الدرقيه انت معتمد عليها منك ولا سكشن ده ولا انا اقول انا مش مادي يعني الجراح الجراحي بيعمل عمليه بس اقول انا لو مادي اعملها لك ب 5000 جنيه حاضر عشان اكل وزعك في بطني اخد منك 5000 يا حمار انا بقول لك مش عايز اعملها لك يبقى انا بترفع ناخد منك فلوس فاهم ازاي؟ انا مش انا عيبك انا كده خسران ما اعملكش عمليه مصلحتي وعمليه تاخد 5000 تك تك تك وفتح وفتح هنا وحاططها وقافل ولا كده 5000 جنيه انا منك كاخ سيبها حتى لو منظرها وحش السن طب وايه بس اذا العيان بقى بعدها اثر يبقى انت كده بريء من ذنبه اقعد اخدها وازرعها لك واخد 10000 جنيه انك انت عمال اقنعك كده خمسه مش عايزهم معلش بقى انا باخد خمسه اصل انت مش عارف انا عندي الرجاله اللي بتشيل غير الرجاله اللي بتزرع دي بتاخد خمسه ودي النقل خليه علينا احنا على فكره ساعات بقعد اهزر عليك في العياده بالطريقه دي اقول له اصل خلي بالك الرجاله اللي هتشيل غير الرجاله اللي ايه؟ اللي هتزرع غير الرجاله التانيه خلي دي كادو هاخد خمسه في الشيل وخمسه في الزرع ففي ساعات عادي لو العيال اثار خلاص اتس اوكي ممكن نعمل له عمليه ساعتها ماشي حضرتك؟ دي تمام. طبعا كونجيتال امنيزيا بتعمل هايبوثيرويديزم ستروما اوفرياي اما تاخده في النساء هتاخده من ضمن الاوفيريان تيومرز حاجه اسمها الديرمويد سيست اوف ذا اوفري. الديرمويد سيست اوف ذا اوفري اسمه العلمي بناين سيستيك تيراتوما اسمه العلمي ايه؟ بناين سيستيك تيراتوما هيقول لكم بتوع النساء يبقى عباره عن بص سيست كبير كده وله بيدك كبير قوي كده وتلاقي جواه اسنان وشعر وكراسي ومراوغ وجسم وفلاهات دايما وثيرويد وبتيودر بيش ومصل فايبر كنا احنا عيال صغيرين زي كده سندات قول له يا باشا ايه اللي جاب الحاجات دي كلها يا باشا جوه البتاع ده سنان وشعر وكراسي ومراوغ وجسم وثيرويد ومناخير ايه عامل ايه الحاجات دي؟ يقول لك اصل يا اولاد وبيطلع من حاجه اسمها التوتي بوتال سيلز اللي بتصنع اندوديرم واكتوديرم وميزوديرم عشان كده ممكن يصنع اي تيشو تلاقيه هو ساعات بقى يصنع سارود ايه؟ تيشو والسارود تيشو ده يقلب مالجنت او يعني كده يبقى صلب او يقلب سارود توكسيكوزس ويبقى الاوريجن جاي من الاوفري بيسموها ستروما اوفري. ستروما اوفري از نوت ا تايب اوف ستروك سيرويد، خلي بالك ات از ستروما اوفري اتس اوفيريان تيراتوما. على فكره بنسالكم ساعات سؤال شفوي جميل، يقول لك ستروما اوفري يعني ايه ستروما؟ بتتكتب اس تي ار يو ام اي، يعني ايه ستروما؟ اوفري يعني اوفري، يعني ستروما او اشتروما بتاعها كده، يعني ايه؟ انت بلاطه يا ابني، بلاطه. اشتروه بيقول لك سيراميك يا باشا، بورسلين. ها؟ على فكره اشتروما باللاتيني يعني جويتر، بس فمعناها ايه؟ جويتر ان ذا اوفري، ادي معناها. مش جويتر اساسا اللاتيني؟ نعم؟ مش جويتر اساسا اللاتيني؟ طب بص بقى يا عم، طالما انت بقى سالت برضه، في ده واحد سالني كده، عايزين برضه اصل في الحته دي جماعه. اشتروما هي كلمه اقول لكم لاتينيه كده يعني. لا لا لا، هي كلمه اقول لك كلمه بس. الطب خلي بالك احنا صيع طب وهم حياتنا. اه والله، هي كلمه من اصل بلغاري، بلغاري. وهي جماعه على فكره الراجل سهل، بيساله الدكتوراه السؤال ده مش هزار. قول له اشتروما هي كلمه معناها جويتر. جت منين؟ في الاساس في الاصل اشتروما ده اسم نهر بلغاريا. كان الناس اللي بيعيشوا على ضفاف النهر ده بيجي لهم جويتر، فبقى مجرد ذكر اسم النهر معنى جويتر. يعني في الاصل اشتروما ده اسم نهر في بلغاريا اسمه اشتروما، ولكن بيساق في الطب بمعنى جويتر. فاهمين قصدي؟ لكن في الاصل هي اسم نهر. يعني ترجمتها اللفظيه باللغه الطبيه جويتر ان ذا اوفري. جماعه المعلومة اللي قبل الأخيرة ويس هورموجينيسيس. هو الأوفيريان تيراتوما بتبقى ديتنج سينس بيرث، لكن مانيفيست اتسيلف ان ذا اذر لايف. فاهم انا ده؟ فيري جود. هو ده بالنسبة للتفصيل بقى. جماعة ديس هورموجينيسيس هياخدها قدام مع الجويتر. ايه ديس هورموجينيسيس ده؟ أو ديس هورموجينيتيك جويتر. جماعة بص، ايه الديس هورموجينيسيس او الديس هورموجينيتيك جويتر؟ تعالوا اقولكم ببساطه، احنا قلنا يا جماعه الثيرود هرمون بتتصنع على هيئه ستيبس معينه، مش كده يا بطل؟ ايه رايك لو حصل كونجنتال انزيماتيك ديفيشنسي في احد الانزيمز اللي بتصنع الثيرود هرمون، هيحصل تضخم في الغده الدرقيه اسمه ديس هورموجينيتيك جويتر. يبقى ايه بقى معنى اللفظ؟ سوري، ديس هورمو ديس يعني حاجه غلط، هورمو يعني هرمون، جينيتيك يعني تصنيع. يعني بص، it is a goiter due to congenital enzymatic deficiency in the gland. A goiter due to congenital enzymatic deficiency in the gland. عندنا حوالي 21 سندروم كده، اشهرها بالنسبه للطلبه واحد بس، بندريت سندروم، اللي كل طالب عارفاه. ايه البندريت سندروم؟ ده واد واد، لا ارجوكوا الوقت. ده ولد بيتولد ما عندوش حاجه اسمها البيروكسيديز انزيم. البيروكسيديز انزيم ده عند الشيخ في جسمك مهم الحاجتين، مهم الانترنال اير، مهم ليه الثيرويد، بيولد في المكان دول. طب اذا واحد لا قدر الله ما عندوش بيروكسيديز مش هيسمع، ترى ما يسمعش ما يتكلمش، يبقى ديف ميوت، اطرش ابكر، ومش هيطلع من الثيرويد ايه؟ مش موجود في الثيرويد، ما يطلعش الهرمونات، الهرمونات تقل، يزيد التي اس اتش، يكبر حجم الغده. كان ام جايبه لك ابنها وقالت انت اللي ريتاردد، جويترس ديف ميوت، هو ده السندروم اسمه ديس هرموجينيسيس. فاهمين قصدي؟ تلاقي الولد كريتن، امه جايباه تكشف عليه، تلاقي الواد ده من ساعه الولد لا بيسمع ولا بيتكلم، وعنده جويتر قد العين، متخلف عقليا. طبعا ده يبقى ده هم كل الديس هرموجينيتيك سندرومز بريزنت لايك ذيس، بريزنت باي مينتال ريتاردشن، جويتر ديفيس امبيتيزم سام. فاهمين قصدي؟ ده اسمه البندريت سندروم، وهو الاشهر، مكتوب قدام، مكتوب قدام مع الجويتر، مكتوب. بص لكون انا بكتب عليك ولا حاجه، هو انت مكتوب مكتوب. حاجه بيسخ مخوف في الزمان ده، ما جاش مكتوب مكتوب وهتضيعنا. لا عمري والله ما اكتب عليك، انتوا عارفين احنا اخوات وصرح. بس حضرات تعالوا بقى نخش على السايروجلوسال سيست العظيم، اكتبوا عليه بقى تحريري. السايد نعم؟ ها؟ ابليس الثاني عايز مش عارف دكتور ماشي. ها؟ دكتور ماشي. جماعة بس سايرو بلوت نعم. الاكتوبك ليه سوبر هيبر؟ عينها يشتكي لما تكبر ولا مجرد وجودك ممكن؟ يلاقي حد معايا كده بيشتكي فيزوال حاجه. الفرس العربيه بتبقى فين؟ معاها ولا لا؟ لا، في مكانها الطبيعي. تمام. ها لا يا جماعه، على فكره ده وقت انا بقى عارفين انا بزعل لما المندوب اتاخر عشان كده. الطلبه ايه؟ بتخلط اول ما تيجي الساعه 10 وكده، او تيجي 11 عايزين يمشوا. هي 9 ونص 11 عايزين يمشوا. لو سايرو بوس انا سايرو بوس سيستم. ايه سايرو بوس سيستم؟ اكتبوا عليه تحريري. اتفقت مع حضراتكم، اتفقت مع حضراتكم ان بعد ما بتتولد السيروبلوستر تراك بيحصل له اوبريتريشن ويتحول الى فايبروس كورد اسمه ليفيتور جلانيولي سيرويد. طب اذا حصل لان اوبريتريشن لبارت من السيروبلوستر تراك يسمى السيروبلوستر. يلا بقى، ايه السيروبلوستر؟ سيروبلوستر از ا سيستك سويلنج وتبعد اوبريتريشن اوف ا بارت اوف ذا سيرو. تعرف الطريقه جميله قوي، باخد شرح خمس دقايق عبيط قوي بس عايز ايه شويه تركيز في كام دقيقه بس. هو عبيط كده. سيروبلوستر سيست از ا سيستك سويلنج وتبعد اوبريتريشن اوف ا بارت اوف سيروبلوستر. هتسالني نظرات المنه ويتش بارت؟ الاجابه اني بارت. يعني اوكير لينجوال سوبر هايويد اور انفرنت. ذا كومن سايد از انفرنت. ده سؤال مسكين. ذا كومن سايد از انفرنت. سيست ده بيبريزنت كلينيكال من خمسه لسبع سنوات. خلي بالك الديتنج سنس بس، لكن بيبقى صغير ما يتشافش قد عتاب على بقى له سايز بيكون بقى طفل. لكن هو كونجنت، ما هو اتس كونجنت نان اوبريتريشن. الام على ما تاخد بالها منه تبقى خمسه. انا مره جات لي بنت اول مره اشوفها عندها 21 سنه. وديت ان سنس اول مره اشوفه كده الحجم كده دي انا ده ما يمنعش ان هو كونجنت. نان اوبريتريشن اللي بارت من السايرو كلوستر تراك يوجوالي بريزنت ان ذا بيدياتريك ايج. السيست ده بيبقى لاين باي ستراتيفايد ميثيليوم. ساعات بيبقى كونتيننج سيبيشيس ماتيريال وساعات بيكون ماتيريال. اهم معلومه عليها الاطلاق. ايه اللي جاي؟ وفي معلومه تانيه اصلا. بريزنت كلينيكالي از ميد لاين اكس ورك. ذات السيستيك. بصوا اللي جايه دي هي لقاء الحقيقيه دي اللي عليها الجمله. بريزنت كلينيكالي اسيستك سويلنج ان ذا ميد لاين اوف ذا نيك ذات موفز اب وذ ديجلوتيشن اند وذ تان بروتروجن. يا لهوي لو ما عرفتش تان بروتروجن اتبعها. اصل الكلمه اللي فيه خلي بالك الكتروك سيرو بتتحرك اب مع الديجلوتيشن بس، لكن بتتحرك مع الديجلوتيشن ومع التان بروتروجن اللي اتاتش اللسان عند الفرامل الكيكه. مش كده غلطان؟ الله ينور عليك. بريزنت عيدها للمره السادسه. من لاين سويلنج ذا سيستك موفز اب وذ ديجلوتيشن اند ويز تان بروتروجن اند ويز تان بروتروجن اند ويز تان بروتروجن. تشوف عليك تلاقي السيست كده. بص يا جماعه بص بتلاقي التراك سكن فيه عامل زي فتحه الدماره، وده السيست بيتحرك اب مع ديجلوتيشن اند ويز تان بروتروجن. معلومه بس، ادي معلومه ثانيه وخلص. اهم كومبليكيشن ويز انفكشن. الوول بتاعه ريتش ان ليمفويد تيشو فبيجي له انفكشن من الفلور اوف ذا ماوس ثرو سيرو نص التراك تروح داخله البكتيريا تقابل الفول تيشو يلتهب يروح عامل ابسس. الابسس ده بيفرقع او نعمله درينج يروح عامل فيستولا. يا لا وخلص السيستم خلص. هم دول بص بيتحرك مع طن بروتروجن كومبليكيشن انفكشن ابسس فيستولا. ما فيهوش رغي ده اصلا. يجي في الريتم بقى لو ده جه ريتم تلاقي الطالب قال يا اخو انا ساكت بقى هو في حاجه تتكتب. ماشي حضرتك اسمع حاجه. سيست في الميدلاين اوف ذا نيك سيستك موفز اب وذ ديجريشن اند بوستال كونكلوجن كومبليكيشن انفكشن ابسس فيستولا. خلي بالك الفيستولا از اولويز اكوايرد. اسمع عشان خاطر اسمع تسلسل الاحداث ده واسمعك حالا. الفيسلا از اولويز اكوايرد نيفر كونجنتال. هي السيست ده بيعمل فيستول ازاي؟ بثلاث دور. بص بص بص، يا اما سيست وعملنا له كومبليت اكسجن، يا ابسس وفرقع عملنا له درينج. العين ساعتها اللي بنخاف. بص بص بص بص، كميد لاين نيك اوبننج، كميد لاين نيك اوبننج، وعليها كاركترستيك سكين كريسين والدراك سكن اباف ات. الله على الرسمه دي، شفها في ذهنك من المقياسه. تلات حاجات، خد يا جماعه، خد عليه كريسين وفتل الدباره لفوق. الرسمه دي حطها في دماغك فوتو ميمون. ده الخرب الفيستولا، وده النط اوبليتيت السيرو بروسيال تاك. امال ايه الكاركترستيك سكين كريسين؟ ويتش از بالسو نومونيك، ويتش از بالسو نومونيك. ايه الكاركترستيك سكين كريسين؟ ديو تو فايبروزيس. في التابع والمتابع ما فهموهاش ليه بقى؟ دي سهله قوي. تعالى انا سيبك في اللاترال فيو. بص ادي الجلد بتاع الرقبه، وادي السيرو بروسيال تراك اهو فتح. دي الفيستولا لازم بيخش من انفكشن، فالتراك ده يقصر، فلما يقصر لجوه كده يروح الجلد جاي مدلدل عليها كده. هي دي الكريسنت اللي بيحصل عليها. بصوا يا جماعه فكرتها عبيطه. بصوا قميص ده، ادي التراك اهو وادي الفيستولا اهي. لما دي تيجي يحصل تقصر كده الجلد يدلدل كده، هي بتقصر لجوه الجلد يقع من فوق. بص القميص اهو ده الفيستولا، في الاول ما الجلد مفروض اهو، مع الوقت بتقصر، فلما بتقصر الجلد يدلدل. فتلاقي ايه؟ كريسنت كده كاركترست تكالي. This fistula moves up with deglutition and with tongue protrusion. And the movement of this characteristic crescent becomes exaggerated. آخر معلومة أقول لكم، أي سؤال؟ بصوا بقى، لا لا لا، جماعة سقط. إيه علاج السيست أو الفيستولا؟ السيرجيكال اكسجن باي أن أوبريشن كولد سيست رانك أوبريشن. دي غير بون طبعا. ايه السيست ترانك اوبريشن؟ بص يا معلم، ادي السيست او العمليه جميله او وي لايك ات فيري ماتش. This is the cyst or fistula. We do elliptical incision including the cyst or the fistula and then we dissect the tract totally up to the tongue. And so we remove the cyst and the whole tract up to the tongue. وانا طالع بشيل السيست والتراك بيقابلني في النص، التاش بتاع التراك للسنترال بارت اوف ذا بون. عشان كده بخاف اسلكه منها. ليه؟ ان التراك له فاريبل ريليشن، ساعات بيعدي قدامك، ساعات وراها، ساعات بيخرج من البون. فانا ببقى خايف احاول اتبرمج اسيب تلتوفه تعمل الجرد. فالعلماء اتفقوا انك لازم تشيل السنترال بارت اوف هيربون، دي التك اللي في شافه عايز يسمعها. في الاخر تلاقي العين طالعه لك ازاي؟ السيست كده او الفيستولا بالتراك بالسنترال بارت اوف هيربون. هي دي. بص بشيل ثلاث حاجات، السيست او الفيستولا بالتراك كاملا بالسنترال بارت of hyoid bone. دي عمليه اسمها ايه؟ سيسترانك اوبريشن. اسمها ايه؟ قول ورايا. اسمها ايه؟ سيسترانك. اسمها ايه؟ سيسترانك اوبريشن. اسالك سؤال كده عشان ما تنامش، جاوبه ده في 75 قرش. ما تجاوبوش هتتضرب. When you will remove, you are planning to remove the cirrhosis by cystrunk operation. What is your precaution pre-operative? You have some precaution. ما انت حاضر على الامتحان؟ لا معاك. You have some precaution pre-operative before you are removing a cyst. You have to make sure of something. You have to make sure that it's not something else. This cyst might be something else. You are afraid to remove it accidentally by mistake. So you have to be sure that this is cyst, not anything else. We have to compress. يعني اسكيب ده كنت جاي بعمل ماستكتوم ولا حاجه. قول يا راجل ده كود اكتوبك ثيرويد. عشان كده لازم نكون بنعمل ايه؟ سونار وسكان عشان نتاكد انها فعلا سيربروسال سيست وليس فيستولا. السؤال ده بصوا لو فتحت بين اللاف مش هزود ولا كلمه على الورق بتاعي. طب لو كتبتها كده في الامتحان، لو السؤال ده سي عليه 10 سيست وفيستولا ده تاخد كام من 10؟ 5 10 لا يعني يدوك كده الكلام اللي في ورقه يدوك 8 من 10 وكاتب اللي فرق ده كده 8 10. انا لو بصلح انا كنت كاتب نوعي بالنص، انا عن نفسي في اللي انت كاتبه ده هديك عليه 6 او 7 من 10 حسب في اليوم. دكتور متخانق مع مراتي ادي 6، مراتي مش متخانق معاها ادي 7، ماكسب 7. قال لك ده راجل انا كاتب من ورقك. ما انا عارف انه كاتب من ورقك بالنص انت كاتبه، يعني انت راضي عنه. اقول لك اوكي بديك 7. هو 7 وحش؟ عشان يبقى 70% جاي خلي بالك ما تعرفوش انا معاكم في الدروس. طيب انا في الكليه في الامتحانات بتشتم شتيمه ركز عند خمس كلها الاجسام اللي بتكلم زباله. ليه؟ لان هو الموضوع جد في الامتحان بشد على الناس في الريتم في الماجستير الدور اللي فات انا صلحت 7 8 ورقات اقسم بالله سقطت السبعه. طب ليه دكتور؟ اقسم بالله سقطت السبعه واديتهم درجه. السؤال كان من 40 4 من 40 5 من 40 6 من 40 7 من 40. الدكتور علي عبد الله حتى عارفينهم؟ قابلني قال لي اسف كده سقطت له الورقه اللي جاب لي بيت الاسئله. 5 من 40 دي هسقط له الورقه حتى يرجع بيت الاسئله. قلت له انا ليه؟ قعدت استنى. اخيرا امتحان جه لي مش عارف اسمه بون سيست. لو انا اديته درجه لازم كده ربنا يحسن الطب ده بينا سيريس. واحد كاتب لي بيقول لي بون سيست وخمس انواع وكاتب نوع بس. ده اديته 4 من 40. طب قولوا انا كده جدع ولا لا؟ بيقول ايه؟ شبه بون سيست از ديو تو ديجنريتد بون تيومر، صح؟ ما بون ساركوما كاتب بون ساركوما ليجن تو يحصل ديجنريشن سيست ديجنريشن بيقلب بسيست. تريتمنت اوف بون ساركوما. حلو؟ اكتب علاج الساركوما. انتوا كطلبه ضايعين اهو، واحد عنده سرطان في البون علاجه ايه؟ اسمه امبيوتيشن وكيمو ثيرابي وراديو ثيرابي، مش كده؟ مش كده؟ اي واحد بيقول كده سرطان تقطع ليه ندي راديو وكيمو وبتاع، ده كاتب لي اقسم بالله العظيم كاتب تريتمنت اوف بون ساركوما از انتي بوتكس. بص وربي انتي بوتكس. اه بقول لك انتي بوتكس كاس يعني جبسه الجبس كده وبيقول مضاد حيوي. اديله ايه ده؟ اديله ايه؟ بعيد بون ساركوما انتي بوتك انت مين؟ لو انا رجعته حرام ربنا يديني نار. ده حمار نرجع بيته نطبخ بعمه. العالم ملوخيه العالم حاجه مفيده مش بتوعي ماجستير. بصوا بقى انا اديكم 7 من 10 يا جماعه. ولو عرفت اللي جبت الورق عشان انت برضو يعني صديقه عزيزه واختنا الصغيره اديك 5. تواكب معاها برضو ما تتكلم الصبح وبتاع فاديك لو عرفت ورقه ابنها بالذات 5 من 10. يعني والنبي يا ابي ده نفطك الصغيره بتاع 5.5 مريض. حد يعرف بقى؟ طب امتى اديك 10 من 10؟ اكتبوا اني بيك. يلا دي بقى اسرار لاخوكوا ياسين ليكوا يا رب. ان بي ان بي لو كتبت لك خلي اي واحد بقى يحترم ورقتك. تكتبها ايه بقى ان بي؟ وي هاف تو اد هنت وي هاف تو اد هنت اباوت ديفرنشال دايجنوز اوف ميد لاين اكس ورك. هناخدها بعدين بقى في الجنرال ماس في الميد لاين. عندنا حوالي 10 ماس يكون في الميد لاين. دي لو كتبتيها بقى اديك 10 وانا رافع ايديا. دي ورقه محترمه يعني لو كتبت السيست والكيس ده بس يعني فاهم قصدي طالب عادي يعني مش ممتاز يعني كل عيال عارفه الكلام ده مش عارف كام ديسك ما بديك 7 من 10 نجح. طب ما انت عايز 10 من 10 10 من 10 يعني ايه؟ يعني لازم الورق امبرسيف. خلي بالك جماعه اسمعوا بس احنا ربنا يديها العمر مع بعض ها والاشاعات والشتيمه اتقالت فيا. بص اخر السنه هثبت لكم اقسم بالله مش بشكر في نفسي الوحيد اللي بيحل اسئله ريتنا جربوا انا كده اسمعوا مراجعته وحشه استنوا لما يخلص ونرجع وهسمع لكم مش عارف قالت عليا اقسم بالله ما حد بيحل اسئله تريتل بالجراحه دي بجيب مذكره واحلها سؤال سؤال. بص بحل منهج سؤال سؤال يعني سؤال السعر بلس تسيس يكتب يا جماعه في ورق بلس كذا يبقى الطالب داخل عارف حته الاسئله ايه فاهمين قصدك؟ افتكروا الكلام ده كم حقيقي تاني بس لو انت عرفته معايا السنه هتسهل لي. دكتور السؤال بيجي سؤال دايركت تحت الريفرنشال كاموس ايه؟ السؤال بيجي سؤال يطلع يتسال بروسس احتمال فيشر ديجنوز ما تحطهاش يا راجل لا ما انت عشان افهم ايه لازمتها بس هو السؤال بيجي دايركت. طب الاول فهمتوا كلامي؟ وبعدين هفهمك انت عايز يبقى السؤال ده عشان يكتب بما يرضي الله والراجل يحس ان انا امبريز بالورقه تروح كاتب ديفرنشال ديجنوز اوف ميد لاين ميكس ورك. لا هتكتب على كل واحد صح ده اصلا انا ايه؟ كلها تكتبهم هم حوالي 12 ماس كل واحد 3 4 تسطر بس دول صفحه ثاني صفحه ادي صفحتين مش كل واحد صفحه فبس بص جماعة يبقى انت كاتب صفحتين بس وتاخد ايه فول مارك في صفحه منهم سيستو وفيستو اكتفيت بدي يديك 6 يديك 7 اكتر واحده يديك 18 بص اكتر اكزامنا طيب ايه اللي بيخلي ورقه تحترم ديفرنشال دياجنوز اوف بيد لاين اكسبري الاخ بيقول لي هو السؤال عايز سعر الروسال سيستم مش السعر الروسال سيستم بيجي في البيد لاين اوف ذا نيك وي هاف تو ديفرنشيت ات لازم واحنا بنشخصه نتاكد ان هو سعر الروسال ما يكونش اكتوبيك ثايرويد ولا ديرمويد سيست ولا لارينجيو سيل ولا سب هايبرسايتس ولا سيرتر بيور في الاسموس في ثايرويد ولا يعني انت هتقول لي بص يا باشا في المكان ده بيجي 12 ماس ده وقت كبير وقت كبير دماغه عالي عندك السيست والاكتوبيك ثايرويد والسب هايبرسايتس واللارينجيو سيل فاهمين قصدي ازاي؟ والسيرتر سيرتنول في الاسموس وصاب بنتا ليف في نود و ده وقت كبير قوي ده ماشي حضرات؟ فيري جود انت كتبته ايه؟ ها؟ ايوه بعدين بقى كاس انا بنزل لكم في اخر سنه مذكره اسمها الديفرنشال دياجنوز تلاقي السؤال ده متجمع انت بس هتروح حاطط اللي هنا كده ايه بقى؟ لو اداك 9 من 10 الاظن ظلمة ليه؟ نقصت ليه بقى؟ يبقى هو نقصت 9 ربنا ما يحاسبه لكن بالمنظر ده طبعا اخر حاجه بقى سم الجزء نعم يلا الساعه 11 لتلت نعم بس عايز افهمك حته ايه ما معش ما اذنك طارق بره الميه بص طارق شغال معايا بقاله 6 سنين كل اول ما جاب كده يعني اسم المره دي قال لي كده بيعمل لك كونكاتش يعني الاخ بيسالني دكتور دكتور قول لي يا دكتور ليه الاكتوبيك ثايرويد سؤال جميل ما تتحركش بعد الجلوتوش مع طاق بروتوش يلا حد يجاوب سؤال حلو عشان لا الاخ بيقول ايه دكتور ياسر هو التراك في الحالات دي بص سؤال لطيف منك ده بيقول التراك ده ما بنديش لازم ما يتحرك بس مع الدكتوريشن عشان التراك فاشل الكلام اللي قلناه ده هنا بقى التراك في بارشل نون كومبليتريشن لكن بقيه التراك يا دكتور ده بيبقى ويل ديفلوب مش بنحول لفايبرس بول بديل ان احنا ايه عاملين بنشيله كله طب هو التراك كله معايا العلم ما كنا عملنا كارايت اكسيل يعني ما سالتش نفسك تقول ايه بنشيل التراك كاملا لغايه فوق خلي بالك ولو سبت تنتفر بيحصل ريكارد ليه؟ لان التراك كله بيبقى كومبليتريتد تمام يا سيستم والباقي كله التراك ويل ديفلوب مش توتال اوبريتريتد عارف دي لو شلتها وسكت بعد شويه تروح ادي عامل سيستم شويه تروح عامل التراك كله بايظ فاهمين ازاي؟ سو وي هاف تو ريموف ات اول يبقى التراك موجود ويل ديفلوب عشان كده التاتش للضهر بيسحبها مع التنبور مش عارف في الاكتوبيك سالوت لا خالص الاكتوبيك سالوت التراك اوبريتريتد تماما از نورمال عشان كده بتحرك بس مع الايه؟ وبرضه ما يهمنا سيبنا من الرغي ده بص المعلومه اللي دول الاكتوبيك سالوت موفز اب وذ ديفلوبيشن اونلي اونلي اونلي قلتها 6 مرات سايرو جلو هوريكم انا بموف قلت لكم على السالوت في الحته دي في لقطه فيها بتتحرك الاكتوبيك والسيس السيس بتعرف مع التاك بروتروجن ومع الديفلوبيشن فهمت قصدي؟ بس التراك هيقود في الروستريك بس يا ده عايزين نربح ساعة الاخ يقول لي ايه دكتور ياسر بس جماعة انت لما عملت الفيستولا مش التراك قلنا كده حضرات وفتح لبره ما بيحصل الكريسنت دول بسبب الكريسنت ايه؟ ان التراك كده اهو بيروح داخل منه انفكشن يعمل التراك ده فيبروزس وشورتنج الشورت انفكشن ايه بقى علاقه دي بايه؟ يعني التراك موجود الانفكشن بنبص فيه يعملوا شورت يشدوا يشد على الجلد يعمل الكريسنت اوكي يلا تعالوا بقى يلا جماعه الساعه 11 ده تل جماعه لسه قدامنا في السيمبل جوتر قعدنا في التوا ساعه الا ربع قدام التلت ساعه معرفش ازاي بقى ساعه الا ربع دي جماعه لو تسمحوا يعني انا مش قادر اتكلم في حاجه ما هو عشان الدكاتره بتوع النساء عندهم العدد الاكبر. على فكره ما كانش بيحصل حاجه. كان بيحصل عندي عدد اكبر. فرجع راح ابتدي تسعه. طلبت اتخانق مع الدكتور هناك. قلت له يا دكتور احنا لو انت اتاخرت روح تلاقي الدكتور يحسب بدل. هو معاه تسعه. لكن انا عشان خط اللي عندي مندوب مسؤول عنه اكبر هو عايز سنته. مش منطقي ان استنى. ومش منطقي انكم برضه يا جماعه ابتدوا يحسوا اتاخرت لاي سبب بنيجي معدل. النهارده ايه؟ أول يوم متأخر؟ ولا يوم حتى ولا يوم. ما بص يعني طب هي منطقة لسه اتأخرت أقعد أنا اللي أشربها وأقعد أتنشن وأقول لك الناس عايز تسأل وأنا عايز أخلص وعايزين وخلي بالك أوحش الشرح ما بحبش أشرح وأنا متكرر عايز أخلص مش عايز حد يسأل ليه؟ الساعة 11 تلت أنا مالي ما هو مش ذنبي. يعني أنا على فكرة لما كان بيحصل فيه مجموعة بعدي ولا يسعى أتأخر بدي لغاية الوقت اللي قلاه لغاية المرة الجاية نبتدي بدري شوية عشان أديكم جزء. أنا بعمل كده. يلا. عامة أي سؤال لو في حد عنده سؤال سريع ها؟ نو كويستشنز. تعالوا بقى ناخد سيمبل جويتر. يلا بقى تمام معايا؟ يا جماعة على فكرة كلمة جويتر يلا بس طبعا عشان خاطري عشان بس نلحق نقول الكلمتين اللي إحنا عايزينهم. بص يا جميل يعني ايه كلمه جويتر؟ بص يا رجاله كلمه جويتر في الطب يا اخي معناها enlargement of thyroid gland of any George. thyroid gland enlargement of any George is called جويتر. جويتر هي اصلا كلمه لاتينيه جايه من جتر مينز روت. كان زمان بيعبقل العين زوره كده فيقول لك جويتر يعني اللارج ثروت ده المعنى اللغوي لكن المعنى الطبي اللارج ثروت. عندنا خمس اسباب تكبر الغده الدرقيه سمبل جويتر توكسيك جويتر انفلاماتوري جويتر نيوبلاستيك جويتر ديس هورموجينيك. شرحنا ديس هورموجينيك الكلمتين يبقى دول الاربعه بتوعك بس خلص دول بس خلصت. سيمبل توكسيك انفلاماتوري نيوبلاست. تعال بقى نقول سيمبل جويتر. على فكره يا محمود يعني ايه لفظ سيمبل جويتر؟ بص عايز تبقوا سريعين معايا سنه يا جماعه في وقت هيسرقنا دلوقتي حالا. بص يعني ايه كلمه سيمبل جويتر؟ سيمبل جويتر يعني الديفينيشن ده ما تعرفوش. طب قول يعني ايه سيمبل جويتر؟ يعني ايه سيمبل جويتر؟ It is enlarged of the thyroid gland and the patient is ill. ايوه يا بص بس خلي بالك انا عايز بقى التعريف بقى. اعمل تعرف. وبعدين تقول له السنتر المفروض لما يجي اي دكتور في اي سنتر بيجيبوا له انا لا بطلب حاجه ساعه ولا اكل ولا سندوتشات ولا بطلب بطلب ميه. لا يا جماعه سمعت الدكتور بتاعنا بيجي يشرح له ازاز ميه مش عايز يجيب ميه نمشي من ام السنتر ده. كوبايه ميه في ايه؟ ده في دكاتره بيطلبوا كباب. انا والله انا ما بقولش انا ما بشربش غير ميه ولا حاجه شاي ولا حاجه ساعه حاجه بس ميه بس. خلاص انا مش هاكل تاني البيت ده. يا جماعة عايز بقى التعريف اللي بيرد الله بتاع السيمبل جويتر. الواد المعلم يقول لي سيمبل جويتر از انلارجمنت اوف ذا ثيرويد جلاند اند ذا بيشنت از اي ثيرويد اند ات از نوت انفلاماتوري اور نيوبلاستيك. خلي بالك لان في بعض الانفلاميشن والنيوبلاز بتتعامل بايه ثيرويد يعني استعراضات الغده الدرقيه بيعمل نورمال ثيرويد فانكشن. هل دي معناه تسميه سيمبل جويتر؟ يعني يقول لك ايه بص هو تضخم في الغده الدرقيه. بص بقى يا جماعه كنت مش الشرح دول بص لعلمك لو لمناك ممكن خلاص من ربع ساعه بس عايز ايه؟ عيال ثابته ومركزه. بص يقول لك ايه؟ سيمبل جويتر ات از نون انفلاماتوري نون نيوبلاستيك انلارجمنت اوف ذا ثيرويد جلاند نون انفلاماتوري نون نيوبلاستيك انلارجمنت اوف ذا ثيرويد جلاند از ذا بيشنت از ايو ثيرويد. عارف باللغه البلدي بتاعتنا ده ليس يعني ايه؟ يعني يقول لك ايه؟ هو تضخم في الغده الدرقيه محتفظه بوظائفها الطبيعيه ولكنه في ذات الوقت ليس بالتهاب او ورم بهذه الغده. أضاع التعريف ده، هو التضخم في الغدة الدرقية محتفظة بوظائفها الطبيعية، ولكن في ذات الوقت ليس بالتهاب أو بسرطان داخل الجسم ده. ماشي حضرتك، في من عندنا نوعين من السمبل جوتر، ديفيوز ونودولار. الديفيوز في منه نوعين، فيسيولوجيكال وكولويدال جوتر، والنودولار فيسيولوجيكال وكولويدال. بص، فيسيولوجيكال بيسموها هايبر بلاستيك، والكولويدال جويتر والنودولار ثلاثه، سوليتري نودولار يعني نودول واحد، او مالتي نودولار مالتي نودول، او ريكارنت نودولار. يبقى انا عندي بص يا جماعه، ديفيوز ونودولار. الديفيوز نوعين، فيسيولوجيكال وكولويدال، والنودولار سوليتري ومالتي وريكارنت. يبقى انا عندي ديفيوز ونودولار، الديفيوز فيسيولوجيكال هايبر بلاستيك، والكولويدال جويتر، والنودولار سوليتري ومالتي وريكارد. ذيس ار ذا تايبس اوف سمبل جويتر. تابع نشرح علمك بسيط سمبل جويتر. اصعب ما فيه في رايي انا الباثوجينيسيس بتاعه في الاول، والاساتذه في الامتحان يعلموا كويس جدا طلب ده شباب، يقول لك في الدروس الخصوصيه بيكروتوه ويقعدوا ايه يشتموا في الدروس، يقول لك اصل الجاك داكس مش فاهمها اصلا. فاهمين ايه الباثوجينيسيس؟ ازاي بيحصل؟ وليه في منه ديفرنت تايبس؟ كل اللي هي نوع مش عارف ديفيوز ونوع مش عارف نودولار، لعلمك في رايي انا الشرح بتاعهم بسيط، هي اصعب حته داخله الايتيولوجي والباثوجينيسيس. لو فهمت ايه الفرق، بقيت الشرح ما فيهوش فرق. الثابت لدى العلماء، وعشان خاطر الخمس دقايق دول هم الاساس. الثابت لدى العلماء ان سبب السمبل جويتر هو ايودين ديفيشنسي. لما بيحصل ايودين ديفيشنسي بيحصل زي هايبربليزيا في الجلاد، عشان ما يحصلش ديكريس في الفانكشن، هي بتكمبنسيت في نقص يود، تزود الاكتيفيتي بتاعتها عشان ما يحصلش هايبوثايرويديزم، فده يصحبه تضخم في حجم الغده. طب هو نقص اليود ده بيحصل ازاي؟ نوعين، يا اما انديميك يا سبراتيك. انديميك اللي هي المنطقه كلها في الراس، ودي بنشوفها فقط في الاويزيس والماونتنز، الناس اللي عايشه بعيد عن المدن الساحليه والمدن المتحضره في الجبال والجبال والواحات. يعني مثلا مدينه زي القاهره لازم بنشوف الجويتر سبراتيك، فاهمين بقى لو مدينه مصر جايه جويتر ليه؟ ان عندنا اليود بناخده في الميه وفي المرح وفي الدين. طب مثلا شرم الشيخ والغردقه والعين السخنه ومرسى مطروح واسكندريه، الجود ده كرير جدا اساسا، من غير ما تدي لهم يود، الهواء بتاع البلد فيه يود، ولا هواء البحر نفسه محمل بيه. انك تمشي في شوارع اسكندريه وتاخد نفس كده، فانت بتاخد يود من اللانج يمتص سرعه بين جسمك. اذا الجويتر، حتى تلاقي الجويتر في المدن الساحليه قليل جدا جدا جدا جدا، ولا يمكن يجي اسكندريه كده نفر ورا القاهره، لكن ممكن في الاويزيس والماونتن. طب لو واحد عايش في اسكندريه وفي القاهره وجاله جويتر يبقى سبوراتيك، هو يبقى بياخد جويتروجينيك سبستانس في اكله. زي ايه مثلا؟ زي الناس اللي بياكلوا كابج كرومبو، عارفين الكرومبو والارناميت والحاجات دي كلها، الكرومبو والارناميت والحاجات دي مليانه سايوسيانيتس، دي مواد بتمنع الايدين ترافل، بتعمل كومبتيتيف انيبيشن على الايدين بامب، يبتدي يقل السيرو هرمون، يزيد تي اس اتش، يكبر حجم الغده. الجماعه اللي بياخدوا كالسيوم، كالسيوم سبلمنت، الكالسيوم كمان بيمنع الايودين ترافل، كومبتيتيف انيبيشن على الايودين بامب، فاهمين قصدي؟ برضه يجيلهم جويتر. اللي بياخدوا بار امينو سلسلك اسيد، ده دواء كان انتجويتر بس لغوه دلوقتي، برضه كان بيعمل كومبتيتيف انيبيشن على الايودين بامب. الانتيسيرود دراجز كلها بتكبر الغده، اقول لك اللي ياخد واحده تاخد نيوميركازول، ما هو بيمنع السيرود هرمون ريليس، يزيد تي اس اتش، يكبر حجم الغده، كل ديت اسباب. بص بقى، ووتر بوليوشن باي انيمال اكسكريتا برضه بتعمل جوتر، مش مصدقني في الدواء يقولوا ايه بقى ووتر بوليوشن باي انيمال اكسكريتا. لو واحد شرب ميه ملوثه بلوه براس الحيوانات، ودي ازاي بقى ان شاء الله؟ اقول لك حاجه، عاصف زي في القاهره مش بعيد عندنا هنا من 20 سنه كده، كنت انا نايم ايامها لو حي عندنا في القاهره اسمه حي الضرب الاحمر، فوجئنا الحي ده كله عنده جوتر، كل الحي عن بكر تقريبا عنده جوتر. راح وزاره الصحه عملت انفستيجيشن، لا حاجه غريبه جدا، تعرفين اي حي بتيجي الميه في خزانات كبيره وبعدين تبتدي توزع على المنطقه شويه الضرب، راحوا لقوا ان خزانات الميه الرئيسيه بتاع حي الضرب الاحمر عايشه فيها الفئران بالالاف، وبتتبول وتتبرز جوه الميه، ولو فيران ميتة في الخزانات الكبيرة العالية قوي دي الفيران سكناها وعمالة تتبول وتتبرس في المية وهي بتروح البيت وناس بتشربها. فاهمين قصدي ازاي؟ خلي بالك المصري مصري النيل رواق والخير جواه. خلي بالك بص بيشربوا مية ببول وبراس الفيران كل جنب جوي يعني كل جنب دي لو في دولة تانية قال لك الحي ده مات. يا راجل يا جدع صبح بيوم لقوا شارع الشانزليزيه باريس مات. فاهمين؟ احنا كل اللي حصل الناس ايه؟ بيتر مش عارف تلاقي الناس بتشرب ميه بقول لك العيال اللي راحوا بتوع وزاره الصحه بايب نبقى بيقول لك بس شفنا منظر يروق الميه الفراخ اقوى ميته واحده ومليانه كله براس الفراخ والناس مدياها كل جنب ايه؟ انت بيتر ماضي عاد لما اكلنا الفراخ الناس صحتها تعبت اتهري كملنا صحته بتعتمد على الواحد شاف حاجات في البلد دي غريبه جدا. فبيقول لك ايه كل اللي جاوب ايه كولتر لك ووتر بوليوشن. اذا كنت اذا كنت مصري وشربت ميه ملوثه ببول وبراز الحيوانات هيجي لك حته كولتر. اما اذا كنت غير مصري قد تدفع حياتك ثمن. على فكره ده راجل المصريين وي ار فيروز وي ار صحيح احنا مع احترامي الشديد لكل الشعوب مفيش شعب اعظم مننا وبقولها ام براود احنا اعظم ناس في العالم ولا فخر ده مش هزار. حضرتك لا بتكلم جد انا على فكره اي لاف ذيس كانتري. اكتر حته بتبهرني مش الهرم وادي الملوك رحتوه؟ الاقصر انا بشوف وادي الملوك انا بقى يعني مراتي تقول لي يا وانت سايح انا بقعد هناك ازاي الناس دي من 7000 سنه عمل المقبره دي جوه الجبل بالمنظر ده ازاي بنوا الهرم؟ لا لا لا لا لا جماعه بصوا الكلام النقوش بتاع الكلام ده كله وي ار ذا موست انشنت سيفيلايزيشن دي مش شعارات وي ار ذا فيرست سيفيلايزيشن اون ذا ايرث مفيش ايوه بالظبط هم مش they were we لا yeah we are their sons we are they their sons. انتوا واقفين ضدنا ولا ايه؟ انتوا ضايعين يا جماعه احنا وحشين قوي كده حب احنا شعب ضايع. تصدقوا بالله اقسم بربي احنا بس ما عندناش ضمير مش عايزين نشتغل. انا بص طب مش بهزر انا لفيت العالم كله على فكره انا ما حوشتش فلوس كتير زي ما الناس تصور انا نص فلوسي صرفتها فسح ولفيت العالم كله اقسم بالله ما في حد اذكى من مصر احنا بس عايزين نشتغل احنا كسل لكن اقسم بالله احنا لو نشتغل وربي ولا امريكا ولا انسى الامريكان اعظم شعب صح؟ الامريكان اعظم شعب طبعا فوق ظهر الارض دلوقتي الامريكان فيري ستوبيد الامريكان سيستم هناك ايفري ثينج هاز جوت ا سيستم You are part of the system. لو انت وقت السيستم you will be rejected. هناك سيستم. بقى نحط لها سيستم. هنا هنشيل بالبربجه. لو في سيستم طبعا لو في سيستم وديني ما حد يقدر علينا. بدليل اكثر الدول الاوروبيه والعربيه بيبقوا جيلس منهم المصريين ويعلموا مصر لو دخل ويشتغل بيبقى الفيرست. مصر دخل في اي سيستم في مستشفى واشتغل المصري يشتغل ما يخاف. خايف اكل عيش عايز فلوس بتاع لكن لو حد دماغه في الشغل على طول يبقى الفيرست على طول يبقى هو وعشان كده بره ما بيحبوش يحطوا المصريين. انت فاهم قصدي ازاي؟ العرب مع احترام العرب جميعا تروح الدول العربيه بص بيغيروا المصريين يجيب لك الباكستانيين والهنود لانه عندهم عقده ان احنا اذكى منهم. لمؤاخذه مع احترام لكل العرب بص دلوقتي على فكره الامارات بيحتقرونا الكويت السعوديه لا مؤاخذه مع احترام لكل عرب انا بحب بلد عايز اقول لهم حاجه لا مؤاخذه لا مؤاخذه احنا عاملين لكم قراءه وكتاب احنا عاملين لكم قراءه وكتاب مصير اول ناس دخلوا الدول العربيه عاملين يقراوا ويكتبوا احنا كيس وتكعبه كانت بتطلع من مصر على فكره ده مش شعارات كيس وتكعبه كانت السعوديه بس بترول فقيره كيس وتكعبه كانت بتتعمل عندنا هنا وده كان عنده زفاف لغايه المطار وتطلع بعد كده تروح السعوديه دي مصر مش معايا يلا خير انتوا يوز دوت لايك لا مش كده شاطر يا دكتور خليك انت في 1 اخواني تعالوا بقى اوديكم بقى حته جميله جماعه نقص اليود انا فوجئت في التقوى السايكل اللي حولها دي بتاخد ربع ساعه شرح انت عارف هو ماني في 3 دقايق فرحت قوي فاهم حاجه كده؟ ما انتوا ولاد عمهم يعني. ايه بقى؟ ازاي نقص اليود بيعمل جود؟ طب دكتور ياسر انت قلت نقص اليود بيعمل جود ازاي؟ ايه ده عشان؟ اهلا وسهلا. لو خلصناه بعدها 10 مينتس ماشي. ليه؟ لان الشرح الباقي سهل. هي دي الصعبه. تعالوا بقى نشوف الجماعه. طب وليه الجود ده كومن في الستات؟ جماعه ده في الستات حياه اي ست اربع احداث كبيره في حياتها. بريجنسي لاكتيشن منبوذ البلوغ في البنات بيحصل ازاي؟ ازاي البنت بتبلغ؟ صدم تبقى بنت هبله كده فجاه تلاقي بنت هلسه الناس البلدي مش عايز كده فيهم كلمه جميله بتعجبني يقول لك البنت فارت فارت الله على الكلمه الناس بقى بيعبروا يعني صدم انت عارف تحط شويه لبن على النار وتسعى انه ده فجاه لا بغرق الدنيا لو انت نسيت عنه بيفور فجاه يقول لك البنت بتبلغ لايف بويلنج فجاه بتروح كبرت دي مشكله واحد ساعات بقى بنت كده بنت خالتك قريبتك هبله كده لسه بتيجي وعبيط راسي في الشارع بتشوط الطوب سافر السعوديه سنه وترجع تلاقي بنت انس تعالي هات هات بوس العم بوسه يا كلب كلب بنت انا عمو خلاص بقى انس كلب جاي الهدف يا بنت تعالي اقعد على حجر عم على حجرك جاي الهدف زق بلاشا زق بلاشا ليه؟ ده انا عمو خد هات شوكولاتايه شوكولاتايه يا كلب هي بتبتدي بشوكولاتايه يا بنت تبتدي بايه؟ خلاص دي بقى بقت انسه والاستروجين بدا يلعب في دماغها انها مطمع وذئاب بشريه وكلاب بريه وشغل فجاه بلد احنا كرجاله فاكرين الرجاله اللي كوبا طبعا اكيد جرب انا بلاك عندهم كله في امتياز هتجربوه في امتياز جماعه اللي فيكم بلد جرب ان البلوغ عندنا احنا جراديوال احنا بنقعد نبلغ من اول خمسه ابتدائي لغايه اولى ثانوي يطلع الشنب شعرايه شعرايه الدهن شعرايه شعرايه وصوتك يخشن سن فالبلوغ بص البلوغ في الرجاله جراديوال البلوغ في البنات صادم طب بص بقى اسمعني البنت لما بلغت وبقت كبيره وجسمها كده ومقسم الاستروجين ده مش ده محتاج سرود هرمون لو البنت عايشه في بلد زي القاهره فيها مليانه ايودين نو بروبلم هي عايزه اكسس سرود هرمون في زياده في الايودين سبلاي مفيش مشاكل لكن لو بنت عايشه في الواحات ومفيش في نقص يود وبلغت في الواحات ده بيعمل ستريس على الثيرويد ان الثيرويد هاز تو انكريز اتس فانكشن ان سبايك مفيش ايودين سبلاي جت البنت حملت يا دي الليله السوداء الواد اللي بيتكون في بطنها ده محتاج سرود هرمون زياده في نقص يود ادي انذر ستريس لما تيجي بتردع الرضاع الشيدنج بتاع اللبن ده افري داي والاكتيفيتي بتاع البريس محتاجه ايه؟ يا جماعه اسمها محتاجه ايه؟ محتاجه ايودين سبلاي مش كده؟ تمام المينوبوز انتوا عارفين انتوا كستات الميتابوليزم عندكم نص معتمد على الثيرويد ونص معتمد على الاوفيريان هرمونز بعد سن المينوبوز فاهمين قصدي بيبتدي يحصل اوفيريان اتروفي يبقى الثيرويد هاز تو ديكريس اتس فانكشن تو ريبليس الديكريس فانكشن بتاع الاوفري اذا الست حياتها كلها ستريسز صح؟ ستريس على الثيرويد ستريس امتى بيحصل ستريس؟ لما يكون طلبات الثيرويد هرمون اكتر من الايودين سبلاي عايز كتاب دقيقتين كل بص لو دي فاتتك انت حر انت حر بص يا رجاله بيوفر البريجننسي كابتشر من بول بيعمل ستريس على الثيرويد اكيد باكد السايكل دي از اباثولوجيكال سايكل بتحصل فقط في وجود ايودين ايه؟ ديفيشنس يعني لو مفيش ايودين ديفيشنسي مفيش بالنسبه للكلام اللي احكيه انا بحكي مرض في الثيرويد مرض مرض بص جماعه النقطه اللي ورا خليكي معايا سيب شنطتك دلوقتي بص بقى انتوا عارفين ايه بص بص جماعه بتطلع حاجه اسمها تي ار اتش مش كده؟ يستميت البيتريت بتطلع ايه؟ ها؟ لا رد عليا لا مش اسمك انت ايه الثاني؟ يستميت النورمال سيلود اسيدز مش كده؟ الاسيدز عباره عن كيوبيكال سيلز ومودريت اماونت اوف كولويد انا فوجئت يا انتوا هتلاقوا في سكن اول مره بقيت براود اوف ماي ستودنتس تعال نشوف كل الدفع بعض السايكل دي ساعات بنقضي فيها الليله ونمشي يلا بقى نشوف اسمها ايه بقى السايكل؟ اسمها ستريس هايبربليزيا امبليوشن سايكل دي الاكسبلانيشن بتاع السيمبل بيربز. تعالى بقى نقول حضرتك طرح حدوته جميله جدا. بنت عايشه في الواحات، جت البنت بلغت، للاسف الشديد في نقص فيليون في الواحه، ده يعمل ستريس على الثايرويد، وبيحصل الستريس استيميليتد هايبوثالامس تطلع فيها اتش، يطلع في اتش يستيميليت النورمال اسينس، يحصل له هايبر بليزي وتتحول خلاياه الى هايبر بلاستيك سيلز، تبقى انكريز النمبر اند ان سايز، وتبقى طول كولامنر سيلز ويز ليتل اماونت اوف كولويد، وده يصحبه تضخم في حجم الغده، اند ذيس از ذا باثوجينيسيس اوف فيسيولوجيكال او هايبر بلاستيك جوريدا. الستريس ستيميليشن ثيرابي ار اتش دي اس اتش خلى السيلز انكريز النمبر اند طول كولامنر، فيصحبه تضخم في الغده اسمه فيسيولوجيكال جوريدا او هايبر بلاستيك جوريدا. افتر ذا بيريد اوف بيوبرتي از اوفر البنت رجعت لسببها كويسه اجين، سو ذير ويل بي ايفوليوشن اوف ذا اسينس. مش يعني كش يرجع يكش مره اخرى. جت البنت اسمها بس بص بص بص، جت البنت راحت حملت، اوه دي كمان سايكل، يحصل ستريس هايبر بليزيا ولدت ايفوليوشن، يو ده بترضع، دي كمان سايكل ستريس هايبر بليزيا بطلت الرضاعه ايفوليوشن، الحق دي حملت تاني كمان سايكل ستريس هايبر بليزيا ايفوليوشن، الحق دي بترضع ستريس هايبر بليزيا ايفوليوشن. الريبيتيشن اوف ذا سايكل هو اس الفساد، هي عايشه في الواحات طول عمرها، فالسايكل عماله تبقى ريبيتد مع البلوغ والحمل والرضاعه والزفت والاطراد، يبتدي يحصل وان ونوع اوف تو باد فيتس. حزعل منه ده بجد، حزعل ريل يعني. بص بيحصل وان اوف تو باد فيتس، ايه بقى؟ يا اما بيبتدي يحصل رابشر للاسينايت، يعني يحصل ايه؟ الجلاد عماله تكبر، بص هبريز ايفوليوش هبريز ايفوليوش، يحصل رابشر للاسينايت، والرابشر ده يصحبه هيموريج، والهيموريج يعمل فيبروزس، والفيبروزس يعمل نيديولز، and this is the pathogenesis of simple nodular goiter. او ساعات يحصل بيتيوتري اكزوشن، البيتيوتري بقى لي 20 سنه طلعت اس اتش قالت اس اتش، طلعت اس اتش قالت اس اتش، يحصل اكزوشن السيلز اللي بتطلع تي اس اتش، يحصل دروب للتي اس اتش تو لو نورمال ليفل، فاكر لما قلت سب نورمال، لو نورمال لو نورمال، يبقى يحصل هايبر ايفوليوشن اسنس، تلاقي السيلز بتبقى فلات وذ بيج اماونت اوف كولويد، اند ذيس از ذا باثوجينيسيس اوف كولويد جويتر. فاهمين قصدي؟ يا تي اس اتش نزل حصل له دروب، لو انتكم بيفهم يقول لي يا باشا، اقول له نعم، يقول لي انا اقدر اقول لك حته جميله اساس السايكل، اقول لك اتفضل، تقول لي بص التي اس اتش ليفل ان ذا بلاد يبقى ريفلكتد على الهيستولوجي اوف ذا سيل بتاع الثيرويد، وين ات از اوبتيمالي نورمال السيلز ويل بي كيوبيكال، وين ات از هاي نورمال ذا سيلز ويل بي كولامنر، when it is low normal the cells will be flat. الله عليك، فاهمين قصدي ازاي؟ قبل الباثوجينيسيس اوف اول جويترز، عيدها تاني. الله عليك، انا شاكر فضلكم جدا. بص ستريس هايبربليزيا اوفوليوشن ما فيهاش حاجه، لما السايكل بتبقى ريبيتد يا تي سيرش يحصل له دروب، تبقى السيلز فلات وبيج اماونت اوف كلود، يعمل كلود للجويتر، او يحصل رابشر اسينال وهيمولوج وفايبروزس، فده يعمل ايه؟ نودولار جويتر. خلص الكلام تمام. بصوا بقى هقول حته صغيره كمان جماعه، بص جماعه ال ال ال ال ال ال ال ال الكلود جويتر قلنا بنفسره بدروب في التي اس اتش، وده التفسير للجاكولوجي، في بعض الكتب بتفسره تفسير ثاني على فكره، اقول لكم برضه ان الكلود جويتر غير، فله تفسيرات غريبه كده. هو التفسير الاولاني اللي انا بحبه عن نفسي ديكريس تي اس اتش، تبقى السيلز فلات وبيج اماونت اوف كلود، لكنها شغاله. اوعى تفتكر ده هايبوثايرويديزم، على راسي احنا بنقول اسمه ايه؟ سيمبل جولدر، يعني بقول زيز ذا بيشنت از ايوثايرويد، فاهمين؟ العيان ايه؟ ايوثايرويد في كل الثلاثه، كلويدر جولدر ايوثايرويد، النودولر جولدر ايوثايرويد، الفسيولوجيكال ايوثايرويد، كله ايه؟ نورمال ثايرويد فانكشن. بص بقى بعض الناس بيفسروها بالكلويد جولدر بطريقه ثانيه الحقيقه، يقول لك هي بيحصل لما بنت تكون عايشه في الواحات، بتاخد سادن ايرين انتيك، يعني يقول لك ايه؟ بنت عايشه في الواحات طول عمرها حبيبتي، جه واحد زيك راح اتجوز محمد، مش عارف ولا واحده في القاهره، راح جاب واحده من الواحات، جاب واحده من الواحات، قال لك هتجوز واحده من الواحات كده دون هو، نزل الواحد جاب اول واحده قبلها هنادي، جاب هنادي وجه هيكسب مدينة نصر. هنادي كانت عايشة بالواحة حاجة نص بيوت. جت هنا الأكل مليان نوت. لو أنت حبستيني في أوضة تلات أيام مشبتش مية خالص وجيت تديني برميل مية هشربه أقعد أشرب لغاية ما أرجع صح؟ لأن ديبرايفت هبقى قافل قافل يعني جعان هنجري قعدت تلات أيام ما أشربش مية وجيت فجأة تقول لي خد الجسر أشرب دي برميل مية هقعد أشرب أشرب أشرب لغاية ما أجي لي أكيد الجسر ده لما أشرب وأرجع ليه؟ محروم بقى بقى تلات أيام أشرب أقعد أقعد أقوم أرجع كده نفس المنطق يقول لك السرود محروم من دول بقى لها 20 سنة فاهم قصدي؟ فجأة جبتها في بلد زي بلدنا بدأت تاخد ديوت كتير تعمل ايه السرود؟ تروح واخدة أيودين كتير تصنع سيروجلوبين كتير للكلور كتير يقول لك لما الكلور يكبر يكتر يضغط على سلسة الأحلام ويضخم الغدة يعني هل التفسير الـ TSH نزل حصل موقف ده ولا حصل صدم أيودين انتاج فالأيودين لما دخل جسر عمل كلور كبر الغدة وضغط على السلس بقى الكلام في بعض الناس بتفسرها كده هل حاجة مقتنعة بالتفسير الأولاني اللي هو دروب في التسج دروب في التسج ماشي حضرات يبقى سكة اسمها ايه يا جماعة بص ستريس عمل هايبربليزيا حصل انفوليوشن فاهمين قصدي السايكل لما تبقى انيميتد يحصل هايبر انفوليوشن دي تو دروب في التي اس اتش ليفل او يحصل رابشر اسيناي وهيموريج وفايبروسيس ماشي حضرات اي سؤال نعم لما TSH ينزل للنورمال ليه اصلا يحصل بويز ويحصل فلاتنج للسيلز فين بقى الجلاند كبرت دي اصلا ايوه بيقول لي الدكتور بيقول لي الدكتور ياسر مش مركز انت يا محمود ها مش مركز وجيت عند مندوس الساعه 9 ونص وتقول لي ملاوك انت ومندوع عليا بيقول لي ايه والسيلز كبرت ليه وغدة كبرت ليه؟ هي الجلاند عبارة عن حاجتين خلايا وكلويد، الخلايا قلت لكن الكلويد زاد. يعني حجم الأسينس كان كده، بص كان كده في كيوبيكال سيلز أماونت في كلويد، بص الكلويد جيتر عمل إزاي؟ بقت السيلز فلات أب لكن هنا في بيج أماونت في كلويد. ليه؟ ليه بقى؟ ليه تاني؟ طب ليه ناقص التي اس اتش بيعمل كده؟ عشان التي اس اتش لما ينزل نورمال السيلز وظيفة بتقل لكن بتقل وز النورمال فبيقل الريليس فروم ذا جلاند فالاكيوميليشن اوف كلود يبقى زياده فينفخ الاسنس. فهمتوني ولا لا؟ ايوه بس ولكن ايه؟ اوعى تفهم غلط بيقل تو الو نورمال ليفل يعني ايه؟ هو التي 4 في الدم كام؟ او التي 3 80 بص ل 220 في الطبيعي لو عملت لك التي 4 يطلع 200 220 في الكلود جويتر بتلاقيه قليل يوصل ايه؟ 80 او 90 هو 90 هايبو سيروليزم لكن له نورمال عشان هو سيمبل جود لكن بينه وبينك بيقل يعني عندك التي 3 بتاعك يطلع ايه؟ 220 230 نانو جرام في المليار الكلود جويتر العلم وظيفه الغده قلت لكن 80 90 نانو جرام باي ديفينيشن هايبو سيروليزم يبقى ده سيمبل جوتر يبقى قلت شويه الريليس قل فالكلويد اتجمع ضغط على الخلايا كلام واضح طب ما البرودكشن قل برضه نعم البرودكشن قل اصلا مش قل كتير منين حتى لو كتبت مصر من الاول خالص كلويد قليل مفيش ثايرويد مفيش ثايروكسين تمام خلاص انا فهمت انت هتشرح لي فاهمين؟ جماعه الخصم لا بس اخرته ده وقت خلاص لا بتضيع 19 و10 بص اصل هخش في كل حته كده مش هيخلص اقول لك ايه اللي بيحصل؟ الكلويد بيكتر كحد لكن تشبعه بالثايرويد هرمون اقل ما هو اسمه ايه؟ ثايرو جلوبلين اسمه ايه؟ ثايرو جلوبلين الكونسنتريشن اوف ثايرويد هرمون انسايد ذس بتبقى اقل في الكلويد كفلويد زياده مليان جلوبلين ولكن الثايرويد هرمون بتبقى اقل اخذته بقى الطبيعي بتبقى نسبه تشبع الكلويد 20 لواحد كده تبقى كده دخلنا في سفسطه يعني ايه كل 20 مولوكيول جلوبلين معاها مولوكيول ثايرويد هرمون هنا بتلاقي النسبه ممكن تبقى ايه 40 لواحد يعني كل 40 مولوكيول جلوبلين يبقى هنا ايه موجود لكنه دايليوتد تشبعه بالثايرويد هرمون اقل المعلومات دي مفيش اي فايده كده ضيعت وقت فهمتوا اصلا يا جماعه ايه والمشكلة ايه؟ انا برحب بالاسئله دي لما يكون وقتنا لذيذ. نيجي الدرس عادي نشتغل، لكن 11 و10 ولسه ما دخلتش في الجويتر ولا خلصتهم في التقوى. فيري جود. جماعه برضه الاسئله اللي فاتت دي انا ما اتكيفتش منها، انا كنت عايز بس الطالب يطلع بحاجه واحده. ستريس يعمل هايبربليزيا يحصل انفوليوشن مع الريبيتيشن يحصل هايبر انفوليوشن تيجي تي اس اتش دروب في الليفل او يحصل هيموريج وفايبروزيس وديوز خلص الكلام فهمتوا قصدي ازاي؟ الحته المناقشه اللي فاتت دي يعني خلاص يا رجاله معايا محمود قدامي سامعان ماشي يا رجال تمام كده. تعالوا بقى نشرح واحد واحد يعني ناخد نشرح ايه انت كده انا شرحت ايه الباثوجينيسيس ازاي نقص اليود بيعمل السايكل اسمها ايه السايكل دي بقى اسمها ستريس هايبر ماليزيا ايفولوشن سايكل. نيجي بقى للحته الاخيره في السته رجع بقى ننجز فيها عشان خاطر اللي هي نشرح بقى ايه الفسيولوجيكال كولويدال والسيمبل مالتي نودولار ونكمل الحصه الجايه. بصوا يا رجاله الفسيولوجيكال جويتر ده از ا جويتر فسيولوجيكال جويتر از ا جويتر ذات كومنلي اوكير ان يونج بيوبرتا فيميلز. بص تلاقي بنت لسه في سن البلوغ جايه لك مسخت الكويس اهلي يا عروس انا عندي ورم في رقبتي كده تكشفي عليها جنرالي نو ابنورمالتي ديتكتد نات نو ابنورمالتي ديتكتد بنت زي الفل لوكالي ببص الاقي الجلان بصوا لي هنا لا يا جماعه مش لا اصل دي وقت الجلان بتبقى على فكره بعد كده بتبقى تسعه وانا قلت اهو كلمة الدكتور النسا بتاعته قول انا مرتبط بميعاد بعدك بس هتيجي بعد كده تسعه عشان اشتغل حصه واقعد وارد واتكلم واعيش حياتي اذا الدكتور اللي قبل اخرك او عنده ظروف صوت ماي بروبلم انا معاك معاك تسعه او لو عايزينها تسعه ونص انا موافق بس يبقى الحصه 11 ونص. عايز اقول لحضراتكم ايه؟ بتجي البنت دكتور ياسر يا اخي انا عندي تضخم هنا في الحته دي. قول لي كده يا عروسه نكشف عليها جنرال نو ابنورمال ديتكتد. نكشف عليها لوكال لا جيران اللارج سموث باتر فلاي بتبقى فليشي كونسيستنسي عامل فليش كده اثناء البلوغ يعني يقول لك الجويتر لما بيكون رقبه كبيره شويه بيدي الرقبه كده زي محاره كده تلاقيها متشطبه كده اه والله لا في ستات يا جماعه مخلوق جميل ها اما تيجي تبص تلاقي الست تلاقي تراكيه وستيل ومصوب واضحه منظر غبي قوي لكن الجويتر بيديها جمال وعظم. على فكره اقول لك حاجه غريبه جدا لو انت بتشوفي الدنيا من وجهه نظرك يعني مين جميله الجميلات عندنا في القدماء المصريين؟ ها؟ طبعا نفرتيتي طبعا نفرتيتي دلوقتي حكايه ثانيه شوف بص على نفرتيتي نفرتيتي اجمل ما فيها لما تبص نفرتيتي طبعا غايه في الجمال ست زي القمر. بص بقى احلى ما عندها ايه رقبتها فاهمين قصدي وعينيها الواسعه طبعا نفرتيتي عينيها بالكحل اللي عاملاه ده بالوسع اللي عاملاه لما تبص نفرتيتي كان عندها جريفز ديزيز واضحه جدا اه طبعا الوسع ده ايه والرقبه دي ايه؟ دي كولتر دي فلوس كولتر كمان دي رقبه شموخ عشان اه والله لو بصيت لنفرتيتي من سيرجيكال اي هي عندها برايمري توكس كولتر واضح جدا. بص يقول لك ايه رقبتها الجميله وعينيها الواسعه هم ده الساينس بتاع سيرتكس كولز اللي هي الاكزو سالموس وايدنج في البلبيبرا فيشر ديك سبازم في الليبيتور بلبيبرا سوبريوريس مع الديفيوز جولتر العصر. عشان كده يقول لك سام تايمز ساينس اوف بيوتي ار ساينس اوف ديزيزز سام تايمز ساينس اوف بيوتي ار ساينس اوف ديزيز. فبص تلاقي البنت رقبتها بتبقى غايه في الروعه وساعات تلاقي بنت وحشه جدا جايه لي بتشتكي من الجويتر ودي الاول بوزيتيف ساين عندها يعني حاجه تنرفز اقول لها بنتي على فكره اجمل ما فيك الجويتر انا لو منك لما يجي لك عريس تقعد قدامه كده تقدمي له الشاي كده فاهم قصدي ازاي؟ تمام العلاج بتاعنا ايه؟ ري اشور نو بروبلم عروسه درجه هو بيسموها كمان الدكاتره ايه؟ فينوس نك عارفين فينوس؟ اللي هي علاقة الجماعة في الإغريق وبتاع يقول لك إيه؟ دي رقبة فينوس. اللي هي جمال بس ليها شهور. ساعات بنات زنانة. يلا يبقى يلا عروسة باي أنت زن قمر يلا روحي اتجوزي. تلاقي جاية لي تاني أه دكتور ياسر قاعد أبو شكلك عايز إيه؟ أني خايفة لا تكون في سرطان، يا بنتي أقسم بالله ما هي سرطان، ولا بتقلب بسرطان، ولا لها علاقة بالأورام، ولا بتكبر زيادة عن كده، وأنت زي الفل، روحي اتجوزي. لا بعد اسبوعين جاي يا عم ياسر انا خايف اقول لك انا ابو شكلك لما هنقضيها هذا بضيعها لك يا بقى اوعى تقولي بيتشال بالجراحه للبحر بنعمل ايه؟ قرص الكتروكسن التروكسين 10 مللي جرام قرص على شهرين كده وتعليم اختفت. هي تسمى ايه؟ تي سي اتش زياده، مكبر حجم الغدد. قال لك تي سي اتش يعني قرص هيلت. انا بقول لك ايه؟ سايب البيت بيت سي بي. فاهم ازاي؟ قرص هيلت تروكسين تي سي اتش اختفت. تلاقي رابطه بقت زي الزفت. ماشي يا حضرتك؟ نيجي بعد كده حاجه تاني واحد الجولدر جولدر ده بيجي في سن اكبر 10 سنين من 20 الى 30 سنه. فمن 20 الى ايه؟ 30 الى 30 بيبقى الجلاند اللارجت. بص بص باتر فلاي ديفيوز سوفت. ليه؟ لانها مليانه كولويد. هي الجلاند مليانه فلويد، السيلز بتاعتها صغيره لكن منفوخه بالكولويد الماتيريال اللي هي نوت كونسنتريتد بتاعتك حبيبتك دي. ها؟ فتلاقي الجلاند تبقى اللارجت وسوفت ان كونسيستنسي. هنا بقى الميريتش هيوز سايز. دي بقى ايه؟ ميريتش هيوز سايز. خلي بالك الكولويد اللي بنتكلم ممكن يوصل هيوز سايز لكنه رير جدا الحقيقه. لكن نو بريشر نو انفلتريتد مانيفستيشن جنرالي نو ابدومنت ديكتد اللي هو سيمبل جوتر. الفيل بتاعه ايه؟ سم تايمز لو سمول جوتر بي سبسايد او ساعات يحصل جواه نزيف فيقلب بنوديولار جوتر. يعني الفيل بيخف احيانا يا اما بيقلب بنوديولار جوتر. العلاج بتاعه ايه يا جماعه؟ العلاج بتاعه يعني بص اللي بنعمله ايه؟ لو سمول كولويد جوتر ليفت. قلنا جوتر ديفيوز صغير سايبر بيوتي ايه مشكله يعني. لكن لو هيوج كوزنج بريشر مانيفستيشن او كوزمتيك ديسابيلتي بنعمل سب توتال اور توتال سيرفايفل. ماشي حضرات؟ يبقى لو ايه؟ سمول جويتر ليف ات، لو بيج جويتر شيل ات، نعمل سب توتال اور توتال سيرودكتومي. جماعه نسال سؤال يلا يلا بقى. لو ادينا العين ده التروكسين ياثر ولا لا؟ لا لا هي يقلل حجم الغده ولا لا؟ لا الله عليك الله عليك. انتوا كلكم فاهمين خلاص. انا احترمتكم. بقول لك العيانه الفيزيولوجيكال لما اديت التروكسين نفع طبعا قال التي اس اتش كان عالي. انتوا كده فاهمين. انا كنت فاكرهم شويه جريت لقيتهم مركزين. بقول لك لو اديت التروكسين اورس بير دي بعد الغداء تعالى بعد شهرين تلاقي تاثير في الجولتر؟ طبعا لا. ليه؟ لان التي اس اتش اوريدي لو. بارك الله فيك. بص بقى عارفين دكتور سيد رشاد في 8 جراحه؟ اللي هو مليان شويه. دكتور سيد رشاد مين حضر له؟ عقدكم في عشيقكم. ها؟ ها؟ دكتور سيد دايما يعني طبعا احترامي ليه يعني دماغه الوحيد اللي عارف طب بس. محدش عارف طب في الدنيا غيره. بيدي دروس؟ كان بيدي دروس زمان. كان بيدي دروس. الجامعه كان بيدي دروس ايام ما انا كنت طالب. ايام ما كنت كانوا بيدي دروس. بس بطل من دكتور سيد دورا. انا هقول لكم بيسالوا في العيال في الامتحان. دورا يخرب بيت الحياه. دورت عليه انا محترم كل الناس في كل المراجع وعلى النت ما لقيتش الراي ده له اي دوكيومنت. هو دورا غريب جدا. هو خاص بيه فقط بيقول ان الالتروكسين بيعالج الكولوجين. لو اديت الست قرص التروكسين 10 مللي جرام بعد الغداء الجوتر ده بيخف. تفسيره ايه؟ تفسير انا بقول الكلام ده على لسانك. انا الكلام ده يعني ما ردوش في ده كلام انا سامعه منه. هو بيسال عن النقص في الامتحان ولو بيديله فوق مارك ولو كله جويتر المعروف ما خدش من الالتروكس في سيش اوريدي واضح. هو الوحيد في العالم بتقول سيد رشاد يقول لك لا ده بيخاف. وجهه نظر ايه؟ يقول لك كله جويتر مش السنس بتبقى فلات في بيت اماونت في كولويد. يقول لك نورمالي السيرود هرمونز ار ميتابوليك ستيمولانت. ار ايه؟ ميتابوليك ستيمولانت. ولما بيدي الثيرود هرمونز بتستيميليت السيل كاي سيل في الجسم تبتدي تعمل ميتابوليزم للكولويد وتعمل له ريليس فحجم الغده يقل ان جنرال. فهمتوها؟ ماشي حضرتك؟ كان ميتابوليك ستيمولانت. هو ميتابوليك ستيمولانت مش هو التي 3 والتي 4 ميتابوليك ستيمولانت. الثيرود سيل از سيل هيعمل لها ستيميليشن تو ميتابولايز اكسس كولويد تو ريليس ان ذا سيركوليشن فالكولويد يقل حجم الغده يقل. اتس هيز اوبينيون. I'm not convinced مع احترامي ليه. انا مش ضده لكن I'm not convinced. لكن هو في شاب بيحب الراي ده. هو في كام شاب سعيد؟ نعم؟ مش شاب سعيد. ليه؟ بنته معاه. دكتور سعيد بقول لك لكن هو ضايع صحيح بيحب الراي ده. فمين؟ انا برضه قلت يمكن رايي صح. يعني انا بص انا بحترم الناس ممكن اختلف معاك لكن I'm not convinced. لكن ده رايي وانا دكتور سعيد من الناس اللي بحترمهم يعني وده اللي هو قاله وادي هو قلته على الخط. اخيرا طبعا نتكلم كده خمس دقايق 11 وثلث. كان الخمس دقايق بالظبط حاول اختصر في السيمبل مالتي ليفل ابروتش ونكمله المره الجايه. حاول انا مش هخلص زي ما قلت غلط دواء انه الناس خد دواء حملت 11 ونص و5 اتكلم فيه خمس دقايق اقول بس الموست امبورتنت توبكس ويبقى نعرف يعني بس ما نكونش دعوه خلاص هنكمل مره الجايه زي ما سبتها. بص بقى اخر حته نقفل بيها الحته بتاعتنا شويه كلام كده على السيمبل مالتي نوديولار جوينتر. جماعه بصوا بقى بص لا لا اسمعني بقى سيمبل مالتي نوديولار جوينتر از ذا كومنست فورم اوف اول جوينترز. يعني بص اهم سبب لتضخم الغده الدرقيه في الطب هو السيمبل مالتي نوديولار. يعني الكومنر عن المالجنت وعن الانفلاماتوري وعن النيوبلاستيك وعن اي حاجه. عشان كده في الامتحان في الاغلب هتخشوا السيمبل مالتي نوديولار جوينتر. بص بقى يا جماعه لعلمك الموضوع بسيط جدا. السيمبل مالتي هقول لكم وخلي ابتديت بره جاي. سيمبل مالتي نوديولار جوينتر از ا جوينتر ذات ذير از ريفرسبل دامج اوف ذا ثايرويد جلاند ديو تو ريبيتد فلكتويشن اوف ذا تي اس اتش ليفل ان بريزنس اوف ايودين ديفيشنسي. ات از ا جوينتر ديو تو ريبيتد فلكتويشن ان ذا تي اس اتش ليفل ان بريزنس اوف ايودين ديفيشنسي. هو ايه اللي بيحصل؟ تي اس اتش بيعلى ويوطى ويعلى ويوطى ويعلى ويوطى يحصل ديسربشن اسينايد يحصل هيموريج يعمل فيبروزس والجلاند تحول الى مالتيبل نوديولز حواليه انكمبليت فايبرس كبسول. عشان كده لو خدنا الجلاند بايوبسي وخدنا كات سيكشن بتلاقي بتبان هاني كامب ابييرنس عشان خاطر النوديولز دي. خلي بالك بقى من الحته الجميله اللي عجبك اللي جايه يا جماعه ان الاسيناي اللي موجوده جوه النوديولز دي ار ان اكتف يعني مش شغاله. ليه؟ لان الفايبروس اللي براها ليميت ذا بلاد سبلاي تو ذيس اسيناي ويتش ار سكيمينج. ذاتس واي ساعات بيحصل فيها سيستمز ريجنريشن لان ايه في سكيميا جوه. هتقول لي بس الواقع سعادتك بيقول العيان من بره ايوثايرويد نورمال ثايرويد فانكشن. واي؟ طبعا البيشنت از ايوثايرويد ثانكس تو ذا اكتيفيتي اوف انتر نودولار تيشو. بيطلع ريليز للثايرويد هرمونز من الانتر نودولار تيشو. العيان بيبريزنت كلينيكال از اماس. بصوا بقى يا باشا سقط او كده في بالظبط 5 مينتس خليكم كده عام بقى. بيبريزنت كلينيكال كماس ان ذا ميد لاين اوف ذا اسف كماس ان ذا لوور بارت اوف فرانت اوف ذا نيك ذات از بيلس. ذيس ماس بتلاقيها الريجولار باترفلاي ذات از نودولار. تلاقي النودولز فيرم الكونسستنسي. ساعات بتلاقي فيها سيستيك ارياز ديو تو ديجنريشن. ساعات تلاقي هارد ارياز ديو تو كالسيفيكيشن. سام تايمز تضغط على التراكيليا بوش ان تو ذا اوبوزيت سايد. سام تايمز تضغط على الكاروتيد وتلاقي البلسيشن بتاعته تبقى ويك عن الاذر سايد بات اسوشيتد ويز نو ليمفاديدوباثي. بص بقى اسمعوا الحته الجميله دي. سام تايمز بيرس ساين ار بوزيتيف. بيرس ساين عارفين بيرس ساين؟ في الورق انا كاتبها. بصوا لي بس بص كاتب انا البيرس ساين بس بوزيتيف ونيجاتيف وصلنا لها بس مش كاتب تعريفها. تلاقي كل اوراق الدروس الباقيه كاتبه تعريفها بدل نقطع على ورق. يعني انا ما كنتش قادر احط تعريفها يعني مثلا ليه مش حاطط تعريفها؟ تفتح الا واحد بيخيط ورق كده من بره ما يفهموش يقول لك بيرس ساين. هات كتاب ورق تاني بتاع الدكتور اي نايم بيرس ساين وشيس كذا وكذا مخطوطه وانا حاطط لك بيرس ساين يعني مش عارف اطبعها مثلا. يعني مثلا تعالى افهمك قصدي ايه. البيرس ساين دي في الامتحان ياما ضيعت لجان من الناس وما لقاش اي ديفينيشن في الكتب محدد. كل انا قريت 12 مرجع ولا واحد كاتبها زي التاني وتخش بالشفا والمصيبه ده يقول لك دي ساين فيتا لو رد انت حر ويقول له كده الراي ده ما يعجبوش الراي ده ما يعجبوش يعني يقول لك ايه الاراء اللي قال. في الاخر انا بحب امليها في الحصه همليكوا انا الراي اللي انا مقتنع بيه. بص اسمع يا غيث الاول بقيت حمالي. ناس يقول لك ايه البير ساين. ناس يقول لك البير ساين دي سهله جدا. ده واحد عنده هيوج بيناين جويتر عمل كومبريشن على الكاروتيد بالز بقى في ناحيه ضعيف عن ناحيه ادي البير ساين. ناس قالوا بص ادرار تقول له في الشفا يقول لك ايه الهبل ده؟ كم كام منين يا كم ده غلط؟ في ناس ثانيه يقول لا ده بيكون واحد عنده بناين جولتر عمل ديسبليسمنت للبالز مش كومبريشن زقه الكاروتيد ماشي هنا كده بعده لورا. تقول له واحد في الشفا ايه الهبل ده؟ كم ده غلط؟ ناس قال لك لا ده بيكون مالجنانت جولتر عمل انفلتريشن للبالز. طب اول في الامتحان اقول ايه بقى؟ البلس ضعف ولا ولا ولا كونتريتد ولا كومبريس ولا ديسبليس وهي بناين ولا مالجنت؟ امال يا اخوكوا ياسر بقى بص التعريف اللي انا ده مش قريب مرجع ده من عندي انا من خلال انا ايه بقى؟ فانا قلت تعريف هقوله مره وهمليه اسمعوا بس قال همليه فانا هقوله مره بقى اسمعوا بقى المرض اتس بص اتس بصوا له اتس ويكس اور ديسبليس of the carotid pulsation due to infiltration or compression or displacement by a malignant or a benign thyroid tumor. أنا أول حاجة عملت أنا إيه؟ جمعت كل الآراء خد القفص على بعض قفص قلبك وتعدنا إيه؟ كده ما ينفعش حد يقرر إيه؟ أيا كان رأيه هتلاقيه خالص. قول الباراجراف ده وانت هتروح يلا اكتبوها يبقى احنا مش عارف بقى ايه نمشي ورا كلام يلا بس مش قادر اطبعه فانا ليه؟ مفيش كتاب كاتبه كده امال ايه؟ ده بقى تعريف شامل جامع مانع خش مع النايل استاذ محدش يعمل غلط يلا اكتبوا بيريس سايد ده الراجل بتاع الدينيس ليجمنت ها؟ بيريس سايد اتيز يلا اكتبوا عايز سرعه بقى في الاداء اتيز ويكنس weakness or displacement او عايز تكتب الاضاف weakness and or يا سيدي في الضرب خد بالك and or weakness and or weakness and or displacement of the carotid pulsation due to infiltration due to infiltration or compression due to infiltration or compression or displacement by a malignant due to infiltration or compression or displacement by a malignant or a benign thyroid swelling. بني نفسه لم يخطر على دماغه التعليم ده. ماشي يا رجال؟ اخواني بس نيجي بقى للمعلومة الأخيرة في حصتنا ده خليكم العلاج المرة الجاية أول ديت كده في دقيقتين بدفع لكم النهاردة كده خدنا ساعتين بالظبط جماعة اللي هي إيه بقى؟ إيه الكومبليكيشنز أوف سيمبل مالتونيولار إيه الكومبليكيشنز؟ تعالى أقول لكم ديت ونكمل بقى الحصة الجاية كفاية لكم النهاردة جماعة سواء السكيمة الجميلة ديت يا ناس اسمعوا دي واتكلوا على الله يا جماعة بس خلاص خلاص بص نزل الارض كومبليكيشنز اوف سيمبل ماتيريال فوتر كتير قوي هجمعهم انا عليهم ثلاثه جروبس بص سيستمز هيموريج ان ذا سيستمز كالسيفيكيشن وريتروسترنال اكستنشن او تشينج التشينج حاجه من ثلاثه توكسيك تشينج مالجنت تشينج بريشر تشينج على تو تيوبس تو نيرفز تو مسلز حلو قوي التجميع دي هنخلص دي كده كل واحده نص دقيقه ونروح بقى كده حلو قوي جماعه بص ساعات بيحصل لا سمعوها معايا ها قول معايا سيل هيرمون كالتيفيكيشن ريتروسبيشن اكستنشن كلمه شن توكس تشينج بليكو تشينج بريشر تشينج يلا تاني يحصل ايه ها ها قول معايا سيل لا قول معايا لا مش عايز جماعه برغم التعبانين معلش دي حته مهمه قوي لازم نخلصها بيرفكت ها سيس قول معايا ها ريموليشن ريموليشن سيس يلا كالسيفيكيشن ريتروسيرفل اكستنشن توكس تشينج مالجنا تشينج بريشر تشينج على تو تيوبس تو نيرفز تو فيسلز بص بقى يلا كل واحد عليها كلمه كده ونكمل الحصه الجايه اول حاجه طبعا ساعات بيحصل سكيميا في الثيرويد نتيجه فايبروزز فتعمل سيستيك ديجنريشن المشكله المصيبه الكبيره لو حصل هيموريج ان الثيرويد سيست يلا بصوا لي هيموريج يا جماعه لا جماعه انا مش عايز حاجه في اللي بقوله عشان 19 ونص. هو اللي بيقول الكلام ازاي؟ نقوله ونمشي. بص ساعات يحصل هيموريج في الثيرود سيست، ساعات الهيموريج ده يبقى مايلد هيموريج يبقى سب كلينيكال، لكن لو سيفير هيموريج مايلد ليد تو سفوكيشن. تعالى افهمك ازاي. جماعه ولا طالب ليه فاهم الحته دي؟ ليه هيموريج؟ وانا شفت ناس ستاف عندنا في الكليه مش فاهمه جدا. ودي حاجه تكس. بص ليه بقى؟ ازاي هيموريج في الثيرود سيست ممكن يؤدي الى سفوكيشن؟ طالب ترد في الامتحان يقول لك بيحصل نزيف في الثيرويد تقوم ضغط على اللارنكس تخنق العيان. طبعا ده رد اهبل. بص يا القصه ايه بقى؟ هقولها لكم شفت عامل اول مره هيموريج في الثيرويد سيست. السيست بيزيد في السايز لو صاد الماس في هيموريج يقوم ضغط على البريد تراكيال ماسلز تقوم عامل اكسباز تقوم ضغط على السيست اكتر فيزيد البريشر في السيست يقوم ضاغط على الفينز اوف ذا لارنكس مش على اللارنكس قوم يعمل لارنجال اديما وسفوكيشن. يعني هو بيعمل بريشر على الفينز اوف ذا لارنكس قوم يعمل ميوكوزا اديما فيحصل سفوكيشن. يعني مش بيضغط على الكارتج بيضغط على الفينز اوف ذا لارنكس. يعني ما تقول ايه بيضغط على اللارنكس يضغط على الفينز اوف ذا لارنكس. الله على الكلمه دي. جماعه قولوا تاني ها يعمل ايه؟ سادن سيفير بريشر في السيست يضغط على البريد تراكيال ماسل تبقى سباستيك فاهمين قصدي؟ تضغط على السيست يزيد البريشر يضغط على الفينز اوف ذا لارنكس يعمل ميوكوزا الاديما وسفوكيشن. العلاج بتاعنا ايه؟ العيان بيجي لك بسيفير بين في النك والعيان بيتخنق. العيان جاي ميوكوزا الاديما لارنكس عمال تهدي السيست بتنفس من خرم ابره. بعمل انا ايه؟ ايرجنت اسبيريشن فول باي سيرودكت. باجي اروح دخل ابره وشفط الدم وده محمول. اجري على اوضه العمليات قول لهم الدكتور ياسر بيقول لكم عايز اوضه عمليات خلال 5 دقايق تبقى جاهزه يعمل سيرودكت. حاضر يا باشا. يبقى وانا عمال اشفط ابعت النايب بتاعي جرى يا محمود عايز اوضه عمليات بعد 5 مينت تبقى بريبيرد عشان اعمل ايه؟ سيرودكت. افترض انا في حته نائيه الساعه 2 بالليل ما جنبيش اوضه عمليات. انا اير واي ترجستهم على طول. طبعا لو انا في المستشفى بعمل كده وبخش واعمل سيرفر الساعه 2 بالليل ولا جنب الوضع انا مش جراح اصلا. انت راجل بتاع بطنه بتاع نسا ما بتعرفش تعمل سيرفر ده. العيال بتموت في ايدك ترجستهم ما تردتش. وبعدين نعمل ترجستهم وبعدين بيقول في ايه؟ يعني واحد بيتخيل يعمل ترجستهم بيقول في ايه؟ وبيتخيل من ايه؟ نعملها الاول. شغل غدار بارك الله فيك. تمام. نيجي بعد كده جماعه ساعات بيحصل كالسيفيكيشن ريتروستينال اكستنشن. ريتروستينال اكستنشن كومن اكتر في الميلز. ده في الميلز شورت نيك وسترونج ماسلز عضلات الرجاله قويه في الجوتا يكبر كده ما اعرفش يروح نازل لده. فاهمين قصدي؟ ساعات بيحصل توكسيك تشينج مالجنا بريشر. هقول جيت ونتكل على الله. جماعه بص توكسيك تشينج فجاه في قلب توكسيك نودولار جولدر. انا مش عارف القصه جايه بقى على فكره لغايه النهارده ما زلنا مش عارفين ليه السمبل بيقلب توكسيك. في ناس قالوا جايز ذا اوتو اميون انتي بوديز هي السبب وناس قالوا اوتونوموس يعني تلقائي كده من غير انتي بوديز. فدايما يقول لك التفسير اي اي اوتونوموس اور اوتو اميون. التفسير ميبي اوتو اميون اور اوتونوموس اكتيفيتي اوف انتر نودولار تيشو. ساعات بتقلب مالجنا. جماعه بص مالجنسي بتقلب بمالجنسي فوليكولار اور انابلاستيك كارسينوما. اخر معلومه نقفل بيها حديثنا النهارده ساعات تعمل بريشر على تو تيوبس تو نيرفز تو فيسلز. بصوا لي بقى جماعه تو تيوبس على التراكيه تعمل ديسنيا على الاسوفيجاس تعمل ديسفيشيا. التو نيرفز لو ضغط على الكرن تعمل هورسنس لو ضغطت على السيمباثيك تشين تعمل تورنر سيندروم. التو فيسلز كاروتد وجاجولر لو ضغطت على الجاجولر تعمل برين وريتينال كونجيشن بايلكترال كومبريشن يعني يجي له ريت اوتس. يقول لك يا دكتور ياسر دي تحمر في عينيا تيجي ريتينال كونجيشن. انما لو ضغط على الكاروت البايلكترال اسمك ايه؟ احمد. احمد ايه احمد؟ لو ضغط على الكاروت البايلكترال تلاقي العين يجي له ايه؟ ديزنس وترانز اسكيميك اتاكس وبلاك اوتس. دكتور ياسر ساعات تسود في عينيا وتنور تاني تيجي البرين اسكيميا. يا بتضغط على قد ايه؟ جماعه ها تو تيوبس مش هكروتها برضه هسرع بس مش هكروتها. تو تيوبس تو نيرفز تو فيسلز. التو تيوبس هم ايه؟ تراكيه وسوفيجاس والتو فيسلز جاجلر كاروتر والتو نيرفز سيمباثيك و اورنر. يبقى اذا جماعه بص جماعه هسمعكم احنا بعد ما نخلص ونتكلم في حاجه بعدين. بص يلا قولوا معايا ها سيس يمبريشن كالسيفيكيشن بريكشن زيرو اكستنشن توكس اكستنج بريكشن تشينج بريكشن تشينج. يا جماعه ان بي صغيره قبل ما تمشي انا خلصت خلاص. ان بي واحده صغيره او ان بي 2 بالظبط. ان بي رقم واحد الكلام ده طبعا هاكس بالذات الديسفيجيا والكرامن فارنجيا. قلنا ايه؟ قلنا مانو عادي. بص طبعا الكلام ده بص الكلام المراجع الكبير يقول لك ذيس بريشر مانيفستيشنز ابيرز تو بي ثيوريتيكال. يعني نظريا لو ضغط على الكرامن يعمل لوس كان مكتوب اسالكم معاك مكتوب بص على الكرامن يعمل الاسوفجس يعمل ديسفيجيا. لكن انا عايزك تبقى دكتور قوي معلم سجاد هنا لما تقرر اذا جالك عيان في عيادتك عنده سيفير بريشر مانيفستيشن بالذات الديسفيجيا والهورنر والهورسنس دول سايز كونفجريشن راسز بريشر. يعني راجل مش عبيط لما يجي لي واحد يقول لي يا دكتور ياسر انا صوتي غير انا مش قادر ابلع على طول ده غالبا سرطان في الغده الزرقيه اكتر منه او ساعات مش تم فبين قصدك كل ده جاي في الحس الجاي او بيبقى اكتر سرطان منه حاجه بينها. معلومه اخيره اللي في البال حديث بصولي يا جماعه بس بص البريشر على التراكية هو البريشر الوحيد المعترض به. عايز رأينا يقول لك تو تيوبس تو نيرفز تو فيسلز. هي لو انت عايز رأيك ياسر هم ست حاجات كل خمسه منهم هاكس. انسى موضوع الريد اوتس والبلاك اوتس والديسفيشيا والهورسس والهورنر مع البنان جويتر. انا بكلمك صح بقى الكلام عايز الكلام بقى اب لاولاده. احنا عندنا ست حاجات منهم تو تيوبس تو نيرفز تو فيسلز خمسه منهم في الهرايس اشتغالات كلام فاضي. واحده بس هي اللي صح هي الايه؟ هي التراكيل كومبريشن. فعلا التراكيه لو هيوج جويتر بيضغط عليها يعمل ثلاث حاجات. بص بقى ساعات لو جويتر كبر من ناحيه واحده بيعمل لها انجيوليشن. انجيوليشن سؤال الناحيه الثانيه ودي بتعمل ديسني اون لاين اون ذا باك. خلي بالك غير الاورثوبنيا ديسني اون لاين فلات دي ديسني اون لاين اون ذا باك. او ساعات لو ضغط من ناحيتين بيعمل سكابر تراكيه. يا جماعه اقسم بالله بيقول لي معلومتين بس اسمعوا مش دي واحده كمان معلومتين. ايه السكابر تراكيه يا جماعه؟ هنرسم التراكيه كده دايما حواليها السيروم بالمنظر ده. لو الجولتر كبر من ناحيتين فبيجي يزق يضغطها من ناحيتين تروح جايه التراكيه تبقى بالمنظر ده. الجولتر عمل لها بريشر فبقت مدببه زي سن السيف فبيسموا دي سكبر دي تراكيه. على فكره السيف الشفوي سكبر اللي هو غمد السيف. يعني لما تاخد كات سيكشن بتبقى الثيرويد محوطه التراكيه كما الغمد حول السيف فبيسموها سكابر التراكيه. اي ان التراكيه لما ضغط من ناحيتين بقى سن زي سن السيف وحاطط بيها الثيرويد كما الغمد حول السيف فبيسموها ايه؟ رد عليا سكابر التراكيه. على فكره بيسالك يعني ايه سكابر؟ سكابر غمد السيف. اخر معلومه دي المعلومه الله اسمعوا واتكلوا على الله وكده حلو عليكم قوي وعدينا العيب في هذه الحصه اللعينه المزنوقه. ماشي حضرات اللي هي ايه بقى؟ ساعات يحصل حاجه يبقى عشان كده التراكيه كومبريشن بيحصل لها انجيوليشن وديسنيا او ساعات يحصل سكابر تراكيه او لارينجو تراكيوماليشيا. ايه اللي سمعتوا الكومبليكيشن ده؟ سمعتوه؟ ده كومبليكيشن ربنا يعافينا منه. دمه خفيف هياخد نص دقيقه شرح. يا جماعه احكي لكم حدوته عشان تتعبتوا ونكمل المره الجايه. دي واحده ست عندها جوزها بقاله 30 سنه. بص اسمعوا عندهم ايه؟ مساء الخير يا ابو ياسر. اهلا ست الفل مورين. انا عندي جوزها بقاله 30 سنه خيوش كده سيب من جوزها. علاجه ايه؟ اقول له اعمل لك توتال ثيرويدكت. تقول له اتكل على الله يلا اعمل. اروح داخل الست اوضه العمليات واقوم شايل الجوزها. يا نهار اسود بعد ما شلت الجوزها ما لقيتش تركيه. الانتيرو بتاع التراكيه مش موجود بقى عباره عن ممبرين حصل له كولابس بركب لها تراكيوستومي فور لايف. دي اسمها ايه بقى؟ لارينجو تراكيوماليشيا. دي تخرب بيتك في البرايفت لو رحت عملت عمليه عند الدكتور ياسر وطلعت بصفاره اللي هي تراكيوستومي. بص بقى ايه الباثولوجي اللي حصل ده اسمعوا ويمشوا. بص الهيوج بويتر عمل بريشر اتروفي على اللارينجال والتراكيه الكارتلج بقى الانتيرول بتاع اللانكس والتراكيه معمول بالثيرود نفسها لما بتشيلها بيحصل لها كولابس طول التراكيوس تركب تراكيوستوم فور لايف. للاسف الشديد ما لهاش تشخيص بالاوبر فاكيورتس ولا بالمنظار ولا باي حاجه خالص. ات از اثينك دايجنوزس. اقول لكم حلها بنعمل ايه؟ اقول لكم حلها بنعمل ايه في العمليه؟ بص لا لا اقول لك بس ازاي بنعملها بقى الناس اللي اما طبعا ده ساعات بيحصل تراكيوماليشيا وساعات لا. فانا ما اعرفش بعمل ايه بقى؟ بفترض الاسوء اقول انا ايه؟ ايه الحاجه اللي خلاك تسيبي نفسك 30 سنه كده من جوزك؟ دكتور ليه ما يتزنقش؟ تقول لي يعني اقول لها سبت نفسك 30 سنه يا ظالمه. الجويتر دلوقتي بقى واصلك الغضاريف بتاعه الحنجره بتاعه العصب الهوائي. تقول طب وايه معنى الكلام ده يعني؟ اقول لها يعني ممكن لما اشيل لك الغده الاقي العصب الهوائي بتاعتك والحنجره بقت عندك زوايا السيجاره كده. ودي مصيبه، هضطر اركب لك صفاره تنفسي. ربنا يستر واقدر ما اركبليش الصفاره دي. ربنا معايا. تقول لها يا عم مش عايز اعمل عمليه. اقول لها براحتك. حبايب من الاول. اقول لك يا دكتور ياسر ربنا يستر. اعمل عمليه ربنا يسهل. امضي على كده. اوبا. دكتور اه كده ترفع عليا قضيه وبهدلني في المحاكم وشوفك. تمضي وتروح كاتبه ايه؟ وقر انا. تفضلك من سن عشان لو جاك اشتكيتك في الامور امور من تقول لي لحم نفسي. اقر انا في الافلام ياسر عبد الرحيم بيه. استاذ الجراحه الاعظم قال لي ان جايز يركب لي زماره او صفاره اتنفس منه وهذه موافقه مني بذلك ومضيها وبصمها وكحها وعطسها واخد ورا احطها في درج مكتبي واعمل عمليه. والله ما ركبتهاش تركزتني. اقول لها مريض يا ست الكل ركبني. اقول لها انا قلت لك. راحت اشتكتني وقالت عقلها في اول جلسه اروح ابعت المحامي بتاعي ما اروحش انا للدكتور الشيك. ابعت المحامي حاضر عشان الدكتور ياسر ابراهيم باشا يا باشا. الست دي نصره بنت جدل. ليه؟ هي عارفه الكلام ده من الاول والباشا قالها وماضيه بخط ايديها والعقد شريعه المتعقدين وادي الورقه هي يا باشا. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.